السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. تكلمنا في المرة السابقة عن الحكم الشرعي، عن تعريفه وعن أقسامه، والآن سنشرع إن شاء الله تعالى في الكلام عن المسائل المتعلقة بأقسام الحكم الشرعي. يعني سنتكلم عن تفاصيل المسائل المتعلقة بأقسام الحكم الشرعي، ونبدأ بالكلام عن الأحكام الشرعية التكليفية. الأحكام الشرعية التكليفية، ونبدأ بالكلام عن الوجوب. قال المصنف غفر الله له وعفى عنه: فصل. الواجب لغة الساقط اللازم، واصطلاحا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. بهذا فصل في الكلام عن الواجب وعن مسائل الواجب، وبدأنا الكلام فيه بتناول التعريف. قبل الشروع ينبغي أن نسأل سؤالا هاما: لماذا نتكلم عن الواجب ثم نتكلم عن الحرام، نتكلم عن المندوب؟ يعني احنا ذكرنا قبل ذلك الحكم الشرعي، وذكرنا أقسام الحكم الشرعي، والآن نتكلم عن مسائل أقسام الحكم الشرعي. فكان الأليق أن احنا نقسم هذه المسائل وفقا لأقسام الحكم الشرعي، يعني نقول مسائل الإيجاب أو الوجوب، مسائل التحريم أو الحرمة، هذه أقسام الحكم الشرعي. لكن الواجب والحرام والمندوب هذه ليست أقساما للحكم الشرعي، لكن هذه صفات لأفعال المكلفين المتعلقة بالحكم المتعلقة بالأحكام الشرعية. لكن نقول إن التقسيم وفقا لأفعال المكلفين المتعلقة بالأحكام الشرعية هذا هو المشهور من صنيع العلماء، أنهم يعتمدون هذا التقسيم، وليس تقسيم الحكم نفسه، ولكن تقسيم الأفعال حسب تعلقها بالأحكام الشرعية. أو قد يقال أن هذا ليس تقسيما للحكم باعتبار ذاته، ولكن هذا تقسيم للحكم باعتبار متعلقه، باعتبار متعلقه، ألا وهو فعل المكلف. فنحن تبعناهم على ذلك، والأمر يسير على أي حال، يعني في الآخر يعني مسائل الوجوب، مسائل الواجب، الأمر يسير. وخاصة هم استعملوا هذا كثيرا، يعني هم مثلا يتكلمون دائما عن الواجب ليس عن الوجوب أو الإيجاب، يقولون الواجب الموسع، الواجب المخير، الواجب الكفائي، لا يتكلمون عن الإيجاب الموسع، الإيجاب المخير. فيعني هم يستعملون هذا اللفظ كثيرا، فحتى لا نكثر المخالفة وافقناهم على ذلك. وكما قلنا الأمر سهل يسير، يعني ليس فيه إشكال، وهذا لعل حتى هذا هو الأسهل في التناول، التعبير بالواجب والحرام أسهل في تناول المسائل. الآن نبدأ الكلام عن الواجب في اللغة، تعريف الواجب في اللغة. المصنف غفر الله له وعفى عنه قال: الواجب لغة الساقط اللازم، أو قد نقول الساقط الثابت، يقال الساقط ويقال اللازم أو الثابت. والعلماء رضي الله عنهم يذكرون هذين المعنيين وينسبهما ينسبونهما للواجب، ويقولون الساقط واللازم، يعني يقولون الواجب يطلق ويراد به ما يعنيين، يراد به الساقط ويراد به اللازم أو الثابت. والحق أنه ليس بين المعنيين تناف، بل إن بينهما تلازم، ولذلك حذفنا العطف، يعني لم يفعل المصنف مثلا كابن النجار، لم يقل الساقط أو اللازم، أو الساقط واللازم، أو الساقط والثابت، ولكن قال الساقط اللازم، لأن للإشارة إلى عدم التنافي بين المعنيين، وللتأكيد على العلاقة الموجودة بينهما. وذلك أن التحريم تحقيق أن الأصل، أصل المعنى، أصل معنى الوجوب، أصل معنى مادة وجب، هو السقوط، ولكنه ليس أي سقوط. من لاحظ استعمال العرب لهذه المادة، ليس المراد بالوجوب أي سقوط، ولكن المراد به السقوط الذي يكون معه ثبوت واستقرار ولزوم. يعني الإنسان الذي يسقط هنيهة ثم يقوم، سقط فقام، لا إشكال، لكن وجب فقام، لا. يعني الإنسان يعني إذا وجب، لا وجب ده يعني سقط واستقر ولازم الأرض، سقط سقوطا شديدا، تمام. فهذا هو الفرق بين سقط ووجب، فرق دقيق. فوجب هو سقوط فيه معنى اللزوم وفيه معنى الثبوت والاستقرار، بخلاف سقط فقط. فبالتالي هناك تلازم بين المعنيين، بين معنى الساقط واللازم. يعني الواجب ليس معناه الساقط مطلقا، هذا لا يساوي الساقط من كل وجه. طبعا هناك كلام العلماء عن مدى الترادف التام بين ألفاظ العربية لا نخوض فيه، لكن المهم أن الواجب ليس الساقط من كل وجه، ولكن هو سقوط فيه نوع من اللزوم وفيه نوع من الثبوت والاستقرار. ولذلك حذفنا حرف العطف وقلنا الساقط اللازم، أو نقول الساقط الثابت، الساقط الثابت. وكما قلنا، هذه المادة، مادة وجبة، تدور حول معنى السقوط الشديد الذي فيه ملازمة الأرض ونحو ذلك، ثم تفرعت بقية المعاني عن ذلك. وهذا خلاف للتحقيق الذي ذكره العلامة الطوفي. العلامة الطوفي ذكر أن الصحيح أن مادة سقط تدور حول معنى الثبوت والاستقرار، ثم تفرعت بقية المعاني عن ذلك، ومن ذلك السقوط. لكن والله أعلم، من أكثر التأمل في كلام العرب وفي استعمالهم لهذه المادة، اطمأن إلى أن الأصل المادة هو السقوط. ثم بعد ذلك، لما كان السقوط ليس سقوطا عاديا، ولكن سقوط شديد يلزم الإنسان معه الأرض، أخذ منه معنى الثبوت والاستقرار. يبقى هو أصلا سقوط يلزم معه الإنسان الأرض ويستقر على الأرض، لا يقوم، ثم أخذ منه معنى الثبوت والاستقرار بعد ذلك. وكما قلنا، المعنيان متلازمان، هذا يعني هذان ليس معنيين منفصلين متباينين. حتى العلامة ابن فارس، مع ان العلامة ابن فارس متوسع في تعديد الأصول، يعني العلامة ابن فارس كثيرا ما يقول مثلا مادة كذا هذه تدور حول أصلين، أو تعود إلى أصلين أو ثلاثة، والحق إن هي ممكن ترجع لأصل واحد بسهولة جدا وبدون تكلف. فهو متوسع في ذكر أصول الإيه؟ في تعديد أصول المادة، لكن في هذه المادة، مادة وجبة، أرجعها إلى أصل واحد فقط، وهو إيه؟ أصل الوقوع والسقوط، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن أصلها السقوط والوقوع. فمن هذه المادة قول رب العالمين سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي الإبل. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. يعني وجبت جنوبها، يعني سقطت جنوبها سقوطا لازما، تخر على الأرض سقوطا لازما، هي سقوط الميت، إن الميت إذا سقط سقط ولم يقم مرة أخرى. فهذا هو السقوط الذي معه لزوم واستقرار وثبات على الإيه؟ على الأرض. فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت جنوبها، هذا كناية عن الموت، يعني تذبح وهي قائمة، ثم إيه؟ ثم تسقط. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي إذا ماتت وقعت على الأرض، يعني فكلوا منها. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا وجب فلا تبكين باكية. فإذا وجب يعني إذا مات فلا تبكين باكية. وكما قلنا، أصل مادة وجبة، أصل وجبة يعني سقط، ثم العرب تستعمل وجبة وتريد بها الموت، لأن الميت يسقط بعدما كان قائما يسير ويروح ويجيء، يسقط الميت. فإذا وجب يعني سقط ميتا، الأصل أنها سقط ميتا، ثم بعد كده ذلك استعملت في الموتى عامة حتى لو على الفراش، فلا تبكين باكية. سبحان الله، هذا معنى لطيف جدا. يعني عندما نرجع مادة وجب كما ذكرنا إلى معنى السقوط، تجد في ذلك معنى لطيف، هو إن الأصل في الموت عند العرب ألا يكون على الفراش، وألا يكون مع الدعة والراحة والسكينة، ولكن الأصل أن يموت الإنسان وهو قائم فيسقط. هذا هو الأصل عند الإيه؟ عند العرب. لذلك العرب تستعمل هذه اللفظة، لفظة وجب، وتريد بها الموت، لأن الأصل في العربية أنه لا يموت على فراشه، ولكن يموت قائما، يموت في الوغى، يموت في المكارم، لكن لا يموت على فراشه. بل أنت تجد حتى يعني أثر هذا المعنى في كلام خالد بن الوليد رضي الله عنه على فراش الموت، وكان يتحسر لأنه يموت على فراش الموت ويرى ذلك مذمة ومنقصة. أخذ يقول: والله ما في جسدي موضع إلا فيه ضربة سيف أو رمية رمح أو موضع سهم، ومع ذلك ها أنا أموت على فراش حتف أنفك البعير، فلا نامت عين الجبناء. فكأنه يعظ ويتحسر على نفسه في نفس الوقت. يعني هو يشبه نفسه، يقول: أموت حتف أنفي كما يموت البعير. كان لم يكن يتمنى هذه الميتة. وطبعا هذا المعنى واسع، ليس المراد أن الإنسان فقط يموت في الإيه؟ يموت في ساحات الوغى، لكن يموت وهو سائرا ومترددا في الإيه؟ في معالي الأمور، في معالي الأمور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على فراشه صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل حتى آخر نفس من حياته يقوم بوظيفته، وظيفة التبليغ، وظيفة الإرشاد، وظيفة الرسالة. حتى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يتهادى بين الرجلين حتى يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يعظ ويذكر: الصلاة وما ملكت أيمانكم. في مرض موته يذكرهم حتى برب العالمين جل وعلا بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله بل الرفيق الأعلى. هذه ليست يعني هذا في عقل العرب، وفي يعني في سياق هذا المعنى الذي نتكلم عنه، هذه ليست مجرد هذا ليس مجرد موت على الفراش، هذا ليس المعنى المذموم. المشكلة مش المشكلة أنت موجود فين، لكن المشكلة ما الحال الذي قد مت عليها؟ هل مت وأنت في راحة وفي دعوة وفي سكينة ولا تفعل شيئا، ولا تموت وأنت إلى آخر لحظة تعتني بالمعالي وتعتني بأن تقوم بوظيفتك في هذه الدنيا من العبادة أو من العلم أو من التذكير أو من الجهاد والقتال؟ وجب سقط. الإنسان يصير في سعي وفي جهاد، سواء جهاد بالكلمة وجهاد بالقرآن وجهاد بالعلم وجهاد بالعمل وجهاد بالقتال، يظل فيه جهاد إلى أن يسقط. فإذا وجب فلا تبكين باكية. وقال قيس، طبعا قيس هنا ليس مثلا قيس بن الملوح، قيس هنا هو قيس بن الخطيم الأوسي، يعني شاعر جاهلي من الأوس. يقول قيس بن الخطيم: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، يعني حتى كان أول ساقط في المعركة ميت. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم، يعني كنا نريد السلم مع بني عوف، لكن أمير بني عوف هذا أصر على القتال، وأطاعته بنو عوف، أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم. طب إيه اللي حصل عن السلم حتى كان أول؟ كان هذا الأمير اللي هو كان منتفشا منتفخا لا يريد السلم ويريد القتال، كان أول واجبي، كان أول ساقط في هذه المعركة. وهذه قصيدة عظيمة جدا وجليلة جدا لقيس بن الخطيم من الأوس. وكان يقول في مطلع هذه القصيدة: أتعرف رسما كالطراز المذاهب أو كالطراز المذهب؟ روايتان. أتعرف رسما كالطراز المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منن تحل بنا لولا نجاء الركائب. ثم قال بعد ذلك بعد عدة أبيات: دعوت بني عوف لحقن دمائهم، فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرأ لا أبعث الحرب ظالما، فلما أبوا أشعلتها كل جانبي. ثم بعد ذلك قال بعد عدة أبيات: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. هذه القصيدة بالمناسبة لها يعني تتعلق بها قصة لطيفة جدا متعلقة بالنابغة الذبياني. طبعا معروف النابغة الذبياني الشاعر العظيم الذي كان حكما بين الشعراء. تخيل الإنسان يبلغ منزلة في الشعر يكون يرتضيه الناس حكما بينهم في أمر الشعر. النابغة الذبياني كان ذاهبا ذات يوم إلى بعض أسواق بني قينقاع، والأسواق طبعا أسواق الجاهلية كانت محال لإنشاد الشعر وللهجاء وللتفاخر بين وتفاخر الشعراء على بعض ونحو ذلك يعني. فكان ذاهبا إلى بعض أسواق العرب في الجاهلية لأجل الإيه؟ لأجل الشعر، لأجل يسمع من الشعراء وإيه؟ وينشد الشعر ونحو ذلك. وهو في طريقه أدرك رجلا اسمه الربيع بن أبي حقيق، قابله، وكان أيضا الربيع هذا يريد نفس السوق. فسار جميعا، سار معا. فلما اقترب من السوق، خرج من السوق، طبعا سوق بطبيعة الحال فيه صوت مرتفع ونحو ذلك، فلما يعني بسبب هذا الصوت المرتفع حاصت ناقة النابغة، يعني فزعت بسبب ذلك الصوت وأخذت تتحرك وتضطرب يعني بسبب الصوت، فزجرها النابغة. وقال إيه؟ وقال شطرا، يقول في شطر من الشعر، يقول: كادت تهد من الأصوات راحلتي. هذا الشطر الأول: كانت تهد من الأصوات راحلتي. فقال، التفت للربيع بن أبي حقيق وقال له: أجز يا ربيع، يعني كمل، قول أنت الشطر الثاني بقى، أجز يا ربيع. فقال الربيع: والثغر منها إذا ما أوجست خلق. فقال النابغة: لولا أنهنهها بالصوت لانتزعت. أجز يا ربيع. فقال الربيع: مني الذمام، يعني لانتزعت مني الذمام وإني راكب لبق. فقال النابغة: قد ملت الحبس بالآطام واشتعفت. أجز يا ربيع. فقال الربيع: تريغ أوطانها لو أنها علق. مهم يعني في السياق أيضا السير، قال النابغة الذبيان للربيع: إنك ستقدم على ستسمع شعرا من أناس لن تقدم عليه شعرا، لن تقدم عليه شعر. فقال: شعر من؟ فقال: شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه. هذا كان في الجاهلية، شعر حسان بن ثابت. هم قدم النابغة في تلك المرة للسوق، ولما دخل على الناس السوق ودخل بين الشعراء أنشد، أخذ ينشد قصيدة هي من أجل قصائده. وكان يسمع مين برضه؟ حسان بن ثابت كان موجود، حسان بن ثابت، وكان موجود الخنساء بنت عمرو، وكان موجود قيس بن الخطيم كذلك. وعلى فكرة الثلاثة، كان هؤلاء الثلاثة قيس والخطيم والخنساء، كان بينهم إيه؟ كان بينهم يعني علاقات شعرية جيدة يعني. هناك في قصص لطيفة طريفة متعلقة بهم بالثلاثة. فقال، أنشد النابغة القصيدة التي في مطلعها: غشيت منازلا بعريتنات، فأعلى الجزع للحي المبن. طبعا أنت مش متخيل يعني حد ينشد قصيدة ويكون أول بيت فيها والإنسان يسمع كده، أو آخر أول بيت القافية: المبني. هذه قصيدة يعني قافية عسيرة جدا جدا، لدرجة أن حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول: قلت في نفسي هلك الشيخ ركب قافية صعبة. يعني هذه القافية: المبني عني إلى آخر الكلام، هذه القافية صعبة جدا، يعني مستحيل أن هو يكمل. طبعا هي قصيدة من أعذب القصائد ومن أجودها، قصيدة جيدة جدا على الرغم من صعوبة تلك القافية. فيقول حسان بن ثابت: فوالله ما زال يحسن، يعني في إنشاد القصيدة، حتى أتى على آخرها، يعني قصيدة حسنة إلى آخرها على الرغم من تلك القافية الصعبة. المهم بقى، مين الذي تقدم؟ يعني بعدما أنهى النابغة قال ألا رجل ينشد؟ مفيش حد عايز ينشد. فتقدم مين بقى؟ قيس بن الخطيم وأنشد هذه القصيدة التي نتكلم عنها. أنشد هذه اللي هي تعرف رسما كاضطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي إلى آخر القصيدة اللي هي فيها القتال مع بني عوف. فقال له النابغة حينئذ: أنت أشعر الناس يا ابن أخي، أنت أشعر الناس. مما حسان وجد في نفسه، يعني حسان تضايق، وحسان كان في رغبة تنافسية شديدة، كان عنده تنافسية، كان ينزعج لما يجد أن أحدا قد قدم عليه غيره في باب الشعر. وله قصة طريفة أيضا في هذا المقام مع النابغة أيضا. المهم، فحسان وجد في نفسه يعني بسبب هذا الكلام، فتقدم حسان بقى عايز يثبت نفسه بين يدي الناس يعني. فلما رآه النابغة قال له: أنشد، فوالله إنك لشاعر قبل أن تتكلم. فأنشده حينئذ حسان بن ثابت القصيدة التي في مطلعها: أسألت رسم الدار أم لم تسألي، بين الجواب فالبضيع فحوملي. فطبعا يعني قال، هو لسه بيقول أول بيت، قال له النابغة: حسبك يا ابن أخي. يعني المراد هذا، طبعا هذا ثناء، المراد أنه أنت يكفيك فقط هذا البيت، أنت مش محتاج أكثر من كده عشان يقال عنك أن أنت أشعر الناس. فالمهم، هذه يعني هذا موقف لطيف جدا. كان في موقف سابق وليه النابغة يعني يعرف حسان بن ثابت نفس المشكلة، نفس، لكن قبل ذلك فيما يبدو في سوق عكاظ، جلس يعني أخذ النابغة يستمع من الخنساء. كان هناك تنافس بين الخنساء وقيس بن الخطيم وحسان بن ثابت. أخذ النابغة يسمع من الخنساء فأثنى عليها، فقال: ليس هناك ذات مثانة أشعر منك، ليس هناك ذات مثانة أشعر منك. فطبعا وانزعج، وطبعا كانت الخنساء يعني أيضا حتى تستعلي على حسان بن ثابت وإن هي أشعر منه، فانزعج حسان بن ثابت وقام، طبعا كان صغير، وقال: والله أنا أشعر منك ومن أبيك. أو قال: أنا أشعر منك ومنها، يعني أشعر منك أيها النابغة ومنها أيضا. أو قالها أشعر منك ومن أبيك. فطبعا هو كده بيكسر حكم النابغة، يعني النابغة بيقول أنت أشعر من هؤلاء، وطبعا بيكسر حكم النابغة. فطبعا النابغة فقال: أسكت يا ابن أخي. النابغة بيأدبه: أسكت يا ابن أخي، فإنك لا تستطيع أن تقول، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. طبعا هذا البيت لمين؟ هذا البيت من القصيدة العظيمة للنابغة الذبياني. يعني عايز النابغة طبعا سكت حسان بن ثابت. النابغة الذبياني عايز يقول لحسان ايه؟ يا بني انت لا تستطيع ان تقول ما اقول، بيت واحد فقط قلت، انت لا تستطيع ان تقول ايه؟ ان تقول مثله. يعني ليس انت الذي تكسر احكامي وتحكيمي بين الايه؟ بين الناس. وسكت حسان بن ثابت. طبعا بعض الناس لما يسمع هذه الابيات يقول يعني ما المشكلة؟ ما البيت سهل جدا وواضح، وإيه المشكلة؟ مش البيت مش ليس إعجازيا يعني. وطبعا هذا من ضعف الإيه؟ من ضعف الفهم. واحد، أولا من ضعف الفهم ومن قلة البلاغة، ثانيا من الاعتياد. هو أنت عندما تجد صورة بديعة مثلا في معلقة امرؤ القيس، أنت تعرف هذه الصورة ولا وتشعر أنها ليست غريبة وليست إبداعية، لأن هذه الصورة ابتدعها امرؤ القيس ثم تلقفها الناس واصبحت مكرره ومكروره جدا حتى اصبحت عاديه، لكن هي ليست عاديه. هي ليست، اما ابتدعها لم تكن عاديه ابدا، كانت ابداع عظيما. هذا اشبه دلوقتي من انت مثلا تنظر الى اختراع المحمول والهاتف النقال وتقول يعني هذا عادي، يعني عادي، يعني لن تنبهر اذا وجدت في يد احدهم هاتف النقال يعني تاتش. لكن قبل ذلك بسنوات كان هذا مصدر انبهار شديد للناس. وهكذا يعني، فهذا يدرك الإنسان قلة بضاعته وأثرها في الحكم على الإيه؟ على الأشياء. يعني لا يتعجل الإنسان فيحكم على الأشياء. يعني بعض الناس لو قيل له إنك لا تستطيع أن تقول فإنك كالليل الذي هو مدرك، يقول: لا أستطيع أن أقول، لا إشكال. يعني ظهرهم في وهمهم. المهم، نقول كذلك، أو العرب تقول وجبت الشمس وجوبا، يعني غابت الشمس، لأنهم يشبهون الشمس بالشيء الساقط، لأن قرص الشمس يسقط وراء الأفق. وجبت الشمس يعني غربت، غربت. ووجب البيت والحائط ونحوهما وجوبا، يعني سقط البيت وسقط الحائط. والوجبة السقطة والهدة، السقطة والهدة الشديدة، السقطة الشديدة والهدة. وجاء في الأثر أن يعني كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، يعني سقطة، صوت هدة شديدة، صوت سقطة. وأيضا الوجبة الأكلة، لك وجبة الغداء، وجبة الإفطار. ها، فالوجبة الأكلة، لأن الإنسان يسقط الطعام في جوفه، يسقط الطعام، شبهه الأكل بالإنسان الذي يعني كأنه يسقط أحجارا أو نحو ذلك في شيء مجوف. فالوجبة الأكلة. ووجب الشيء على فلان، يعني لزم فلان. دي نقطة مهمة جدا، لأن هذا التعبير يستعمله الفقهاء. يقول وجب عليه المهر، وجب عليه الضمان. يعني إيه وجب عليه؟ يعني في هذا السياق مثلا وجب عليه المهر مثلا، يعني لزمه ذلك المهر. مش لا يشترط أن يكون المراد الوجوب الشرعي، لكن المراد هو يعني لازمه ذلك الشيء. فوجب عليه الشيء، وكأن تشبيه الشيء بأنه ساقط عليه اللازم له، خلاص كده شيء وقع عليك من السماء وسقط عليك وصار ملازما لك. فهذا هو معنى وجب الشيء على فلان، يعني أصبح ذلك الشيء في ذمته، متعلقا بذمته، كأن الشيء سقط عليه وقد لازمه إيه بعد ذلك السقوط. وطبعا جاء في الأثر وتجب فيه الإيه القلوب. هذا الأثر رسالة أرسلها معاذ بن جبل وأبو عبيد بن الجراح رضي الله عنهما لعمر رضي الله عنه، هو أمير المؤمنين، وأخذا يعظانه، وكان يقولان له في تلك الرسالة: إن نذكرك يوما تبلى فيه السرائر، وتكشف فيه العورات، وتنقطع فيه الحجج، وتزاح فيه العلل، وتجب فيه القلوب، وتعنو فيه الوجوه. الشاهد وتجب فيه القلوب، يعني تجب فيه القلوب، يعني تسقط القلوب من شدة الخوف. حتى الناس تقول، العامة يقولون: قلبي وقع في رجلي من شدة الخوف، قلبي وقع في رجلي. لذلك تجب فيه القلوب، يعني تضطرب وتسقط، كأنها تسقط من شدة الإيه؟ من شدة الخوف. هنا سؤال مهم عن علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي، أيهما أقرب لمعنى الوجوب الاصطلاحي أو الواجب اصطلاحا، هل المعنى الساقط أم معنى اللازم؟ كما قلنا التحقيق أن هو ليس بين المعنيين تناف، والمعنيان متلازمان، لكن قد يقال وهذا قاله بعضهم، من هو أقرب لمعنى اللازم أو الثابت. لماذا؟ لأن وجب، فعل وجب، في أغلب الحالات الذي يستعمل فيه بمعنى ثبت واستقر ولزم، يكون المصدر منه وجوبا، وجب وجوبا، وجب ال ال ال وجب ال ال وجبت الشمس وجوبا طبعا، لأنها يعني معناها، رغم أن هي أقرب لمعنى السقوط، لكن من يقول أن هي أقرب لمعنى اللزوم والثبوت يقول أن هذا من معنى الثبوت واللزوم. لكن مثلا وجب الدين عليه وجوبا، يعني لازمه ذلك الدين، تمام. لكن أكثر فعل وجب إذا جاء بمعنى سقط يكون المصدر منه وجبة، سقط الحائط، وجب الحائط وجبة، وجب البيت وجبة. وإن كان الحقيقة يعني لا مانع من التداخل، أنا لم أجد من علماء اللغة من نص على امتناع التداخل بين المصدرين، بل حتى الزمخشري، وطبعا هو من علماء اللغة المجتهدين الكبار، الزمخشري في كشاف استعمل لفظة الوجوب بمعنى السقوط، فقال وجوب الجنوب، في قوله جل وعلا: إذا وجب جنوبها، قال وجوب الجنوب أي وقوعها وسقوطها. فالحق إن هو كما قلنا إن هو هناك تلازم بين الإيه؟ بين المعنيين. الواجب يقوم بمعنى اللازم، لأنه بمجرد أن تخاطب بذلك الواجب صار لازما لك، صار لازم لك ويلزم عليك أن إيه أن تفعله، صار لازم لا ينفك عنك، لا ينفك عن ذمتك إلى أن تحاسب عليه أو تقضي أو تفعل الواجب، يعني تؤدي ذلك الواجب، فبالتالي يسقط عنك. وكذلك بمعنى الإيه، بمعنى الساقط، لأنه يسقط عليك، زي كما قلنا وجبة الإيه، وجب الشيء على فلان سقط عليه فإيه فلزمه، كما قلنا هناك إيه، هناك تداخل بين معنى السقوط ومعنى اللزوم في تلك المادة. الآن نتكلم عن التعريف الاصطلاحي، ونتكلم أولا على بيان مفردات التعريف الاصطلاحي. عندنا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. أولا ما، نقول ما هذه ما موصولة بمعنى الذي، الذي الواجب الذي ذم شرعا تاركه، وهي راجعة إلى فعل المكلف، يعني الأصل المعنى أن الواجب هو فعل المكلف الذي ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، هي راجعة إلى هذا الأفضل والأليق بالمقام، نقول إن هي راجعة لفعل المكلف، فالواجب هو فعل المكلف الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. فما بمعنى الذي، بمعنى الذي، وهي راجعة إلى فعل إيه، فعل المكلف. ما ذم، المراد بالذم ها هنا، طبعا ذم ها هنا مبنية إيه، مبنية الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، أو ما يسمى المشهور باسم المبني للمجهول، يعني كان الأدق التسمية الأولى. المراد بالذم اللوم، فهو ذم كما قلنا فعل مبني للمجهول من الذم، والذم أي اللوم والاستنقاص بحيث يصل إلى حد يصلح لترتب العقوبة، هذا هو الإيه، هذا هو المراد. ينبغي أن تضبط معنى الذم، لأن هناك ذم من وجه ما في ترك المندوب، قد يكون هناك ذم تستشعره في السياق الشرعي، ذم من وجه ما، من وجه ما في ترك المندوب، أو تستشعر ذما من وجه ما في فعل مكروه، هذا سنأتي نتكلم عنه إن شاء الله، هذا أوضح في فعل الإيه، في فعل المكروه. فينبغي أن نضبط معنى الذم ها هنا، فنقول الذم المراد به اللوم والاستنقاص، أي لوم وأي استنقاص بأي درجة، نقول لا، ده الذي يصل إلى حد يصلح لترتب العقوبة. فعل المكروه قد يكون فيه شيء من اللوم وفي شيء من الاستنقاص، لكن لا يصل إلى ذلك الحد، كذلك في ترك المندوب. فينبغي أن نضبط معنى الإيه، معنى الذم، هذا هام جدا. ما ذم شرعا، شرعا، شرعا هذا متعلق بذم، أي أن ذلك الذم مصدره الشرع، ذلك الذم مصدره الشرع. ما ذم شرعا تاركه، أي بحيث لو ترك، حيث لو ترك، دي نقطة مهمة جدا، يعني هذه حيثية مفهومة من الإيه، مفهومة من التعريف. ما ذم شرعا، احنا نتكلم عن فعل، نتكلم عن فعل، يعني أنت عندما تتكلم عن فعل وتصف فعل وتصف المترتب على ذلك الفعل، ينبغي أن يكون ذلك الفعل موجود، موجود، فأنت تفترض أنه قد وجد، وأن بالفعل المكلف قد ترك، فإذا ترك المكلف، بحيث لو ترك المكلف، المكلف يذم شرعا على تركه، تمام؟ فهو الواجب هو فعل المكلف الذي يذم شرعا على تركه لو تركه، إذا تركه قصدا مطلقا. والمراد بالترك هنا عدم الفعل، وهذه مسألة هامة، لأن الترك يطلق بإطلاقين، هناك ترك بعدم بمعنى عدم الفعل مطلقا، هذا هو المعنى العام للترك، فيطلق الترك ويراد به عدم الفعل، وهذا المعنى لا يراعى فيه القصدية، لا يراعى فيه القصدية، إن هو يعني يترك قاصدا، إن هو لم يفعل، لم يفعل، سواء بقى لم يفعل قصدا، لم يفعل سهوا، لم يفعل مطلقا بدون أي قيود. وهناك الترك بمعنى الإعراض، الترك بمعنى الإعراض، وهذا يظهر فيه معنى القصدية. يقال فلان أقبل فترك أو كان فترك، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فالترك فيه معنى خاص، وهو الإعراض بعد إقبال. الإعراض بعد إقبال، كان الإنسان يقبل على الشيء لكي يفعله، ثم يعرض عنه، كي يفعله بعد كده يعرض عنه بعد ذلك. فهذا الإعراض فيه معنى القصدية، لا يكون إلا قصدا. لكن المعنى العام وهو عدم الفعل، يعني يحتمل أن يكون قصدا، ويحتمل غير ذلك. وطبعا المراد ها هنا ينبغي أن نحمله على المعنى العام، اللي هو عدم الفعل مطلقا. لماذا؟ لأن المصنف وابن النجار والمرداوي وغيرهم ممن أخذوا عنه ذلك التعريف، زي القاضي البيضاوي، قيد بقصدا، فبالتالي هو يريد الترك بالمعنى العام. ويعني إن لم يكن يريده بالمعنى العام لما قال قصدا. المراد بالترك هنا عدم الفعل مطلقا، ثم شرعا تاركه قصدا. هذا متعلق بالترك، يعني الترك قصدا، تركه قصدا، أي تركه تركا مقصودا مطلقا. يجوز كلمة مطلقا هذه، يجوز أن تكون متعلقة بالذم أو متعلقة بالترك، يعني ما ذم شرعا تاركه قصدا ذما مطلقا، ذما مطلقا. أو يجوز أن يكون التقدير ما ذم شرعا تاركه قصدا تركا مطلقا. يبقى مطلقا هذه يمكن تكون عائدة على الترك، يعني ترك مطلق، الذي يذم هو من ترك تركا مطلقا. وقد تكون عائدة على ذم، يعني الذي يترك قصدا يذم ذما مطلقا. ننتقل الآن بقى للكلام عن تحليل التعريف وعن بيان المحترزات. التعريف عندنا: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. أولا، ما جنس في التعريف، جنس في التعريف، وكما قلنا هي بمعنى الذي. واعترض بعض الناس، بعض العلماء، على أن تكون ما أو الذي أو نحو ذلك جنسا في التعريف، فقالوا إن هذا فيه إغراق في الإبهام. يعني ما دي يعني شيء، هذا شيء مبهم جدا، وإحنا يعني جنس بعيد للغاية. فبالتالي قالوا إن هو يعني ليس يقبح إن الذي يعرف إن يجعل ما أو الذي أو نحو ذلك، هذه الأمور اللي فيها إغراق في الإبهام، أن تكون جنسا في تعريف، هذا قبيح. وهذا الاعتراض قد رده جماعة من المحققين، منهم العلامة الطوفي في شرح مختصر الروضة، وكذلك أيضا العلامة القرافي، شاب القرافي المالكي، وكذلك يعني رده غيرهما. وقالوا إن هو إن كانت ما أو الأسماء الموصولة ونحو ذلك فيها إغراق في الإبهام أو فيها إبهام، فما يأتي بعد ذلك سيبين ذلك الإيه وسيزيل ذلك الإبهام. ف التخطئة في نحو ذلك يعني رأوا أنها نوعا من التكلف. وفي المقابل إحنا أيضا ممكن أن نقول ما ذكرناه سابقا، وهو إن ما راجعة إلى فعل المكلف، فعل المكلف، يعني ما راجع إلى فعل المكلف، فما بمعنى الذي، فيكون أصل العبارة وأصل التعريف أن الواجب هو فعل المكلف الذي ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. وطبعا هنا هيكون الجنس قريب، وهيكون الأمر أوضح وأبين، والحقيقة هو أصح إن احنا نفعل ذلك. لماذا؟ لأن الحقيقة لن يستقيم التعريف إلا إذا ذكرت إن احنا نتكلم عن فعل المكلف، أو إذا ذكرت التعريف مع الوضع في الاعتبار حيثية ما، وهي حيثية التكليف، هذه سنتكلم عنها دلوقتي إن شاء الله، سنشير إلى هذه القضية. لكن هذه مسألة مهمة، يا إما إن إحنا نضع في ذهننا اعتبار معين وحيثية معينة أثناء التعريف، وهي حيثية التكليف، يا إما نجعل الموضوع واضح وصريح تماما، ونحن ننص ان احنا نتكلم عن فعل، عن فعل للمكلف، عن فعل للمكلف. هذه قضية هام سينبني عليها، لها أثر سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. فبالتالي احنا لو ذكرنا ان الواجب هو فعل المكلف، او قلنا ان يعني لو نصنا على ذلك نصا يكون حسنا، او ذكرنا ان ما ها هنا راجع الى فعل المكلف، وبالتالي يكون الجنس هو فعل المكلف، هذا يكون ابين واصح وافضل، ويكون الجنس هنا جنس قريب، وبالتالي الجنس القريب افضل وابين واصح من الجنس البعيد. فما جنس في التعريف؟ ثم لو احنا قلنا ان الجنس هو فعل المكلف، فعل المكلف هذه دائرة واسعة جدا، ده يدخل فيها كل فعل مكلف، والفعل هنا بالمعنى العام كما ذكرنا يدخل فيه الفعل والقول ونحو ذلك. فهذا فعل عام، لا هذا فعل ذم شرعا تاركه. فذم هذا ايه؟ هذا قيد، وهذا القيد احتراز عن المندوب والمكروه والمباح، لأنه لا ذم فيها، يعني المندوب لا ذم فيه، لا ذم بالمعنى الذي قد ذكرناه، الذي هو الذم الذي يصل إلى درجة استحقاق الإيه؟ استحقاق العقاب. فلا ذم، لا ذم فيه، المكروه لا ذم فيه، المباح لا ذم فيه، تمام؟ لكن الذم في الواجب وفي الحرام، في الواجب في ترك الواجب، وفي الحرام في فعل الحرام. لكن ينبغي أن نشير إلى معنى هام، وهو أننا نقول ذلك، وأن نقول ذلك الاحتراز مع لحاظ متعلق لفظة إيه؟ لفظة الذمة، تمام؟ يعني هي إيه المتعلق بها؟ خلاص تاركه. فبالتالي نحن نقول ذمة هي احتراز عن كذا وكذا، وفي ذهننا إن ذمة هذه يتعلق بها تاركه، فذم تاركه. يعني حتى إن بعض العلماء اللي هو التقي السبكي قد خطأ إن ذم هذه بمفردها تكون احتراز عن المندوب والمباح والمكروه، قال إن القيد ينبغي أن يكون ذم تاركه، أو ذم شرعا تاركه، ليس ذما بمفردها. لماذا؟ هذا صحيح. لماذا؟ لأن مثلا نحن نقول ذم احتراز عن الإيه؟ عن المندوب، لأن المندوب أو المكروه أو المباح لا ذم فيها، نقول هذا خطأ بإطلاق، هكذا خطأ. ليه؟ لأن هو لا ذم فيها من أنهي وجه بالضبط؟ مع لحاظ إيه بالضبط؟ بحيثية إيه؟ هذه مسألة مهمة. يعني المباح ممكن يكون فيه ذم، ممكن يكون فيه ذم، هو جحود المباح مش مذموم، بل قد يصل إلى الكفر، تحريم الحلال مذموم طبعا، بل هو من أشد الذم، فيه ذم من أشد الذم. نفس الفكرة، جحد المستحب، جحد المكروه، هذا جحد مش مذموم، مذموم. فبالتالي ما ذم فقط نخرج بها الندب، لأن الندب ليس لا يتعلق به الذم، نقول هذا خطأ، لا يصح ان احنا نقول هكذا بإطلاق لا يتعلق به الذم. لكن نحن نحترز وفي ذهننا ان هي ذم تاركه، وفي ذهننا ان متعلق الذم هو الترك، فأيوة المندوب لا ذم فيه من جهة الترك او الفعل، والمكروه لا ذم فيه من جهة الترك أو الفعل، والمباح لا ذم فيه من جهة الترك أو الفعل. هذه الحيثية التي نعتبرها، المتعلق الذي نعتبره متعلق الفعل أو الترك. أو نقول إن القيد هو إيه؟ ذم تاركه، هكذا هو قيد على بعضه كده، ذم تاركه. أو نقول هي ذم احتراز، ولكن يعني نستحضر، ينبغي مع ذلك، مع هذا يكون مع لحاظ متعلق هذه اللفظة. واضح؟ يبقى ما ذم شرعا احتراز عن المذموم عقلا وعرفا عموما، وعن التحسين والتقبيح خصوصا، قضية التحسين والتقبيح العقليين، عن المذموم عقلا أو عرفا عموما، لأن هناك أمور تذم عقلا، وهناك قدر من إثبات التحسين والتقبيح العقليين متفق عليه بين عامة العقلاء، زي مثلا منافرة الطبع وملائمة الطبع، يعني الطبع ينفر من الايه؟ ينفر من الكذب ومن الظلم ويقبح ذلك، هذا قدر متفق عليه، ان الظلم مذموم عقلا ومستكره طبعا وعقلا من ايه؟ من جهة المعنى، من جهة هذا المعنى، هذا متفق عليه بين العقلاء، لا احد ينفي ذلك. فالكل متفق على اثبات قدر من الذم العقلي والتقبيح الايه؟ والتقبيح التقبيح العقلي. فبالتالي هناك أمور مذمومة عقلا، هل هذا ينبني عليها إيجاب أو تحريم أو نحو ذلك؟ لا ينبني عليه، لا ينبني عليه. فما يذم من جهة العقل هذا لا ينبني عليه شيء. كذلك الذم العرفي، هناك أمور مستكرهة عرفا، عرفا غير مقبولة، مذمومة عرفا، هل هذا ينبني عليه إيجاب أو تحريم أو نحو ذلك؟ لا ينبني عليه. قد ينبني، يجوز أن ينبني عليه، لكن بواسطة الشرع، يعني الشرع يقول لك لا يجوز لك مخالفة العرف، فحينئذ يصبح المذموم عرفا مذموم شرعا، لكن لأجل قول الشارع وليس لأجل العرف، لأجل خطاب الشارع ولكن ليس لأجل أنه مذموم عرفا. فهناك أمور مذمومة عرفا، هناك أمور مذمومة عقلا، وهذه لا تؤثر في الحكم على الشيء بأنه واجب أو أنه حرام. وكما قلنا هناك احتراز بشكل خاص عن التحسين والتقبيح العقليين، والإشارة إلى النزاع مع المعتزلة في ذلك الباب. قضية التحسين والتقبيح العقليين قضية واسعة جدا، ولها ذكر واسع في الكتب الأصولية، وهذا له أسباب الحقيقة. من أهم هذه الأسباب أن ساحة أصول الفقه منذ نشأتها الأولى، وهي كانت ساحة صراع في هذه المسألة وغيرها من المسائل، لكن هذه المسألة كانت لها يعني قدر كبير ولها مساحة كبيرة من الصراع في الساحة الأصولية، حتى إنك تجد، يعني المسألة ليست أصولية في المقام الأول ولكن مسألة كلامية وعقلية، فأنت تجد البحث فيها والإطناب والأخذ والرد فيها قد تجده في الكتب الأصول أكثر من غيرها، يعني ليست مسألة أصولية في المقام الأول، هي مسألة طويلة الذيل. فيعني كتب على الساحة الأصولية أن تكون ساحة نزاع طويل في هذه المسألة بين المعتزلة والجمهور. أيضا هناك الحقيقة، هناك سبب موضوعي للكلام عن هذه القضية في كتب أصول الفقه، وأن هذه القضية فعلا ينبني عليها أحكام أصولية، يعني ينبني عليها تقرير مسائل أصولية متعلقة بالحكم الشرعي. وأيضا من المهم والأكثر استعمالا هو ينبني عليها يعني مدى قبول وتصحيح أو تحقيق تعليل المسائل الأصولية، يعني هناك مسائل أصولية مبنية على هذه القضية، لكن الأوسع استخداما هو مدى قبول التعليلات المبنية على هذه القضية. يعني نحن قد نوافق الجمهور، قد يوافقون المعتزلة في قضية ما، يوافقون المعتزلة في مسألة أصولية ما، يوافقونهم في القول، لكن يعني لا نوافقهم في الاستدلال لذلك القول، نجد أن استدلالهم هذا فيه فساد أو غير صحيح، فنحن نستدل بالشرع طبعا بلا شك، يعني نعضد الشرع بالاستدلال العقلي، لكن المعتزلة قد يبنون المسألة على التحسين والتقبيح العقلي، يعني يقولون بهذا القول لأنه حسن عقلا ولأن فيه رعاية للمصلحة، هذا هو مبنى الايه او ماخذ الاتجاه لذلك القول، او مثلا لا نقول بذلك القول انه قبيح شرعا وليس قبيح عقلا وليس فيه مراعاه للمصلحه، حتى لو كان هناك نوع من انواع كمان التصادم مع النص الشرعي. فيعني فاستخدام هذه مساله كثير في تعليل المسائل الاصوليه وكذلك في بناء المسائل الاصوليه. وأنا لم أدرج مسألة التحسين والتقبيح في المتن، حفاظا على شرط المتن، وهو عدم ذكر المسائل التي لا نحتاج إليها كثيرا في علم الأصول أو في صلب علم الأصول، أو لا يكون لها ثمرة في علم الفقه. ومسألة التحسين والتقبيح كما قلنا هي مسألة تنتمي في المقام الأول للعلوم العقلية والعلم المحض العقليات والعلم الكلام ونحو ذلك، ليس العلم الأصول، حتى نص على ذلك جماعة من المحققين في الكتب الأصولية بعدما ذكروا مسألة، يعني هم يذكرون المسألة ونصوا أن هي، يعني أن هم لا يعتذرون عن عدم الإطالة فيها على الرغم من هم يطيلون يعني، لكن يعتذرون عن عدم الإطالة بأن هذه مسألة ليس محلها كتب الأصول. وأنا سأذكر ملخصا سريعا فيه التنبيه على قضية مهمة متعلقة بهذه المسألة حتى نغلق الباب في هذه المسألة، بحيث أن هو إذا جاء بعد ذلك تعبير معين أو لفظة معينة كهذه اللفظة، لفظة شرعا، أخبرك أن هذه اللفظة لها تعلق بقضية التحسين والتقبيح العقلي، وأن هي المراد بها الرد على المعتزلة أو مجانبة المعتزلة في طريقتهم في التحسين والتقبيح العقليين. من في حقيقة هذه قضية التحسين والتقبيح كما ذكرنا قضية طويلة الذيل، وفيها إشكال كثير، وفيها لبس، وفيها قصور شديد في تحرير محال النزاع وتحرير أقوال المخالفين للأسف يعني. وعلى الرغم من هو حصل فيها تصحيح كثير على مر القرون، حصل تصحيح كثير على مر القرون، لكن ما زال فيها قصور في تحرير الأقوال وفي تحليلها وفي تحرير محل النزاع. يعني الطوفي يعني له كتاب في يعني له كتاب في نقد التحسين والتقبيح العقليين، اسمه درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح. ومع ذلك الطوفي ينص فيه على أن الجمهور لم يحسنوا تحرير محل النزاع مع المعتزلة، ولم يحسنوا تحرير قول المعتزلة وطريقة المعتزلة في هذه المسألة. يعني على الرغم من أن الطوفي لا ينتصر للمعتزلة، لكن بين أن هو هم أخطأوا على المعتزلة. والطوفي حتى يذكر كثيرا، وغير الطوفي أيضا يعني يذكر أحيانا يأتي المسائل ويقول أنه يعني يتكلم أن الخطأ من الجمهور في أنه هو لم يحرر قول المعتزلة، يعني ينسب للمعتزلة قولا ما ولوازم ما لم يقولوا بها ثم يشنعون عليها، والخطأ منهم هم في تحرير قول المعتزلة. وكثيرا ما يمثل بقضية التحسين والتقبيح، أنه هو يعني ده مثال هو أن إحنا كيف أن إحنا نحن قد لا نحرر قول الخصم جيدا وننسب له ما لا يقول به. المهم، فهذه القضية فيها قدر كبير من اللبس، فيها قدر كبير من اللبس. ومن اللبس الحاصل في هذه القضية وما وقع فيه العلامة المرداوي وتابع عليه غيره، وقع عليه أيضا لغيره في مسألة تحرير الأقوال في قضية التحسين والتقبيح العقليين. فهو قد جعل الناس في هذه القضية على فرقتين أو على طائفتين. طائفة تقول بالتحسين والتقبيح العقلي، وجعل في هذه الطائفة جعل فيها المعتزلة، وجعل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، وجعل فيها ابن القيم، وجعل فيها أبو الخطاب الكلوذاني من أصحابنا، وجعل فيها التميمي وغيرهم، جعلهم في سلة واحدة مع المعتزلة. وفريق آخر هو الجمهور الأشاعرة ومن تابعهم من أصحابنا وغيرهم، أنهم ينفون التحسين والتقبيح العقليين. وطبعا هذا خطأ كبير جدا جدا، لأن طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية على الأقل، طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية تخالف وتبين طريقة المعتزلة كثيرا في هذه المسألة. والقدر والمساحة اللي فيها خلاف بين شيخ الإسلام والمعتزلة هي المساحة التي تهمنا في علم الأصول، هي المساحة المهمة في علم الأصول. وبالتالي ينبغي فك الاشتباك بين شيخ الإسلام ابن تيمية والمعتزلة في هذه المسألة، لأن هي المهمة جدا والمؤثرة في علم الأصول. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية والمعتزلة أو الفريق، يعني اللي فيه أبو الخطاب وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والتميمي، وفيه أيضا ثلة من أئمة الأشافعية الكبار وأئمة الحنفية كذلك. يعني في هذا الفريق الإمام العلامة بن أبي هريرة الشافعي، وكذلك الإمام العلامة الجبل القفال الشاشي الشافعي وغيرهما. هؤلاء يقولون أن العقل له مدخلية، له مدخل في أن هو يحكم على الأشياء بالحسن والقبح، بمعنى إن الشارع، إن رب العالمين جل وعلا لا يحب هذا الشيء، أو إن هو يحب ذلك الشيء. فهم يقولون أن العقل له مدخل في الحكم على الحكم على الأشياء. يعني العقل يدرك أن الظلم قبيح، ليس فقط من باب منافرة الطبع، ولكن من باب أن الشارع لا العقل لا يتصور أن الشارع يجوز الظلم، أو أنه هو ممكن يكون مقبول عند رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك مثلا العدل أو الصدق أو الأمانة، الشاعر يقولون أن العقل يحكم بحسن هذه الأشياء، وأن هو لا يتصور أن رب العالمين جل وعلا ينهى عن الصدق وينهى عن الأمانة ونحو ذلك. لكن الفرق المهم بين من يقول بذلك وبين المعتزلة، أنهم يقولون أن هذا التحسين والتقبيح العقلي لا ينبني عليه عقاب ولا ثواب بدون النص الشرعي، لا ينبني عليه العقاب أو الثواب بدون النص الشرعي. وهذا هو الأمر الذي يهمنا في قضية الإيه، في علم الأصول، ترتب الثواب والعقاب. المعتزلة يخالفون في ذلك، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يخالف في ذلك. فبالتالي عندما نقول ما ذم شرعا، هل المعتزلة يوافقون على هذا التقييد؟ طبعا الذم هنا احنا قلنا لا، يعني الذم هنا المراد به الذم الذي يعني يستحق صاحبه العقاب، والذم الذي يصل إلى درجة العقاب، فهذا فيه معنى العقاب. فما ذم شرعا، هل المعتزلة يوافقون على هذا القيد؟ المعتزلة لا يوافقون على هذا القيد، يقولون أنتم تحصرون الذم واستحقاق العقاب، بل المعتزلة قد يبدون استحقاق الكفر على الحسن أو التقبيح العقلي. فعندهم ما ذم شرعا، المعتزلة لا يقبلون ذلك، يقولون أنتم تقيدون الذم بالإيه؟ بالشرع، وأنه لا يشترط أن يقيد بالشرع، لكن العقل له مدخل في ذلك وقد يستقل بذلك. هل شيخ الإسلام ابن تيمية يوافقنا على ذلك القيد؟ نعم يوافقنا على ذلك القيد، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن المرجع في العقاب والثواب، أو استحقاق العقاب واستحقاق الثواب، المرجع فيه للإيه؟ المرجع فيه للشرع وليس العقل بمجرده. لكن لكي يعاقب الإنسان على الترك، ينبغي أن يكون هناك إيه؟ خطاب شرعي. فبالتالي نحن عندما نقول شرعا، وأن هذا احتراز عن التحسين والتقبيح العقليين، هل هذا مثلا فيه مخالفة للفريق والطائفة التي فيها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ نقول لا، هذه ليست فيها مخالفة له، هذه مخالفة للمعتزلة، وفرق بين المعتزلة والطائفة التي فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. حتى فرق في يعني هذا الفرق يظهر في لوازم الأقوال، يعني مثلا المعتزلة يبنون على ذلك إيجابا على رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني يقولون بوجوب الصلاح والأصلح، وهذه قضية مشهورة، مسألة مشهورة موجودة في كتب الأصول. هل الشيخ الإسلام ابن تيمية يوافق على ذلك؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية طبعا لا يوافق على ذلك. يبنون على ذلك أحكام في تكفير الناس ونحو ذلك، وأبناء أحكام كثيرة جدا في أصول معتزلية، يعني يبنون كثير من أصولهم الاعتزالية على قضية التحسين والتقبيح العقلي. مع ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه لا يفعل ذلك، أو من معه في هذه الطائفة لا يفعل إيه؟ لا يفعل ذلك. هذه مسألة مهمة، ينبغي أن احنا لا نقع في ذلك اللبس الذي وقع فيه جماعة من أصحابنا بالخلط بين شيخ الإسلام ابن تيمية والمعتزلة في هذه القضية. طبعا هذا الانفصال سيحل إشكالات كثيرة جدا. ستفهم أولا إن احنا عندما نقرر هذه المسائل، هذا ليس فيه خلاف لهذه الطائفة من المحققين، يعني هم طبعا محققون كبار جدا، ومال كثير محققين لهذا القول. هذا القول فيه قوة وجاهة بلا شك، فيه قوة وجاهة كبيرة جدا بلا شك. فبالتالي نحن ليس عندما نقول ما ذم شرعا، وهذا احتراز عن التحسين والتقبيح العقلين، ليس فيه أي خلاف مع هذه الطائفة، لكن مع المعتزلة. وكذلك ستفهم إن هو كثير كثير من النصوص التي نصوص بعض علمائنا ونصوص بعض المتقدمين التي فيها هجوم وتشنيع شديد على قضية التحسين والتقبيح، إنما الهجوم هذا متجه ومنصب على الإيه؟ على الطريقة الاعتزالية في هذه الإيه؟ في هذه المسألة في المقام الأول يعني، ويحصل أحيانا يختلط الحابل بالنابل في الكلام، وحتى يظهر هذا من لوازم الكلام. لذلك مثلا بعض الشافعية عندما بالغوا في التشنيع على الأئمة، بعض الأئمة الكبار زي ابن أبي هريرة وزي قفال الشاشة ونحو ذلك، الزركشي وغيره من المحققين، قالوا إن هؤلاء الأئمة أجل منهم يوافقوا المعتزلة في هذه الطريقة الاعتزالية، وردوا التشنيع عن هؤلاء الأئمة، وإن هم قائلون بذلك الإيه؟ القول الذي هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، وإن هو قول وجيه وقول قوي وقول متين وتؤيده النصوص ونحو ذلك. فانتصر لهؤلاء الإيه؟ لهؤلاء الأئمة. فأنت عندما توضح يعني يزول ذلك الإشكال ستنحل الكثير من العقد. بعض من أصحابنا من حققوا هذه القضية وفصلوا ذلك الإيه؟ وفصلوا في المسألة، ومنهم الإمام العلامة التقي الدين الجراعي في شرحه النفيس على مختصر ابن اللحام، فبين هناك في فئة المعتزلة وفي فئة من فئة الأشاعرة ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم، وهناك فئة ثالثة هي فئة في الوسط بين الفريقين، ووضع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هذا معلوم، ووضع فيها كذلك أئمة الشافعية الذين حققت نسبتهم لهذه الطريقة كما ذكرنا، ووضع فيها كذلك التميمي من أصحابنا وأبي الخطاب الكلوذاني. وإن كان من يلاحظ كلام أبو الخطاب في التمهيد يشعر أن هو فيه ميل أقرب للمعتزلة، يعني شخص تمية في الوسط بين الأشعرية والمعتزلة، لكن تشعر أن هو إلى أبو الخطاب فيه ميل أكثر تجاه المعتزلة. لكن من بعض النصوص أيضا لا يعني يمكن أن تقول أن هو لا يطابق المعتزلة في طريقتهم. فهذا ما حققه الجراعي وهو حسن طبعا، وبين جدا جدا لمن قرأ في نصوص القوم في هذه القضية. فينبغي أن ينتبه لما ذكرنا في تيمية ذم شرعا، وعندما نقول احتراز عن التحسين والتقبيح خصوصا فنريد الطريقة الاعتزالية، اللي هي الطريقة التي تبني الثواب والعقاب، لأن احنا لأن نتكلم عن نعرف الواجب من جهة إيه؟ من جهة الثواب والعقاب، من جهة استحقاق العقاب، من جهة الذم الشرعي الذي ينبني عليه عقاب. فبالتالي عندما نقول هذا ليس عندنا إشكال مع إيه؟ سوى مع المعتزلة الذين يبنون الثواب والعقاب على التحسين والتقبيح العقليين. طيب، ما ذم شرعا تاركه، ما ذم شرعا تاركه. تاركه نقول هذا احتراز عن الإيه؟ احتراز عن الحرام، لأن الحرام يذم شرعا فاعله. فأنا عندما أقول ما ذم شرعا، ما ذم شرعا، ما ذم شرعا، إما فاعله إما تاركه. عندما قلت تاركه خلاص خرج الحرام وبقي الإيه؟ وبقي الواجب. ما ذم شرعا تاركه قصدا، قصدا. فنقول قصدا هذا قيد للترك، قيد للترك لإدخال الواجب الذي يترك لسهو أو لنوم مع عدم الذنب. فهذا قيد للترك لإدخال، نقطة مهمة ينبغي أن تنتبه لها ذكرناها لكن نريد أن نأكد عليها مرة أخرى، إن إحنا عندنا جنس في التعريف، عندنا جنس وعندنا فصل أو خاصة، لكن خلينا نقول فصل، عندنا جنس وعندنا فصل. الفصل أو الفصول أو أجزاء الفصل هي إيه؟ هي قيد للجنس، عندنا جنس ثم نقيده بالفصل أو بالفصول أو بأجزاء الفصل، لكن قد نذكر في التعريف قيود للفصل. خد بالك الفصل هو قيد للجنس، وقد أذكر عدة قيود للجنس، لكن هناك قد يكون هناك قيد للقيد اللي هو قيد للفصل. الفصل يخرج لكن قيد الفصل يدخل، واضح؟ يبقى الفصل يخرج من الجنس، يخرج من الجنس، وأجزاء الفصل تخرج من الجنس، لكن القيد يدخل مرة أخرى بعد إخراج. يعني مثلا نوضح في هذه المسألة، أنت عندما تقول ما ذم شرعا تاركه، ما ذم شرعا تاركه، فبالتالي الذي يفهم من ذلك التعريف أن كل ما لم يذم شرعا تاركه ليس بواجب، هذا الذي يفهم، تمام؟ فبالتالي نقول عندنا صورة، النائم الذي قد وجبت عليه الصلاة، النائم الذي قد وجبت عليه الصلاة، هل الصلاة هذه واجبة أم ليست واجبة؟ نقول واجبة. طيب، هل هذا النائم مذموم شرعا؟ نقول غير مذموم شرعا، يعني إن كان ذلك على وجه شرعي، سنفصل في مسألة النوم، سنفصل في مسألة أو الساهي مثلا، نقول الساهي أو الناسي، هل هذا مذموم شرعا؟ مش مذموم شرعا. طيب، مع ذلك يعني عندما خوطب بالصلاة الصلاة يصدق عليها أنها واجبة، يصدق عليها أنها واجبة. طيب أنت كده أخرجت هذه الصلاة، يعني يبقى أنت عندك هو شيء يصدق عليه أنه هو واجب، وأنت أخرجته لما اكتفيت في التعريف بأنك تقف عند إيه؟ عند تاركه. ما ذم شرعا تاركه، خرج بذلك أشياء كثيرة، من ضمن ما خرج تلك الصلاة التي وجبت على الناس أو على الغافل. طيب أنت لما قلت قصدا أدخلت هذه الصلاة مرة أخرى بعدما أخرجتها، صلاة أو غيرها مما يجب على الإيه؟ على الناس يعني. واضح؟ فالقيد في الفصل، قيد الفصل أو قيد الخاصة، يدخل بعد إخراج، يدخل بعد إخراج. فقيد للترك لماذا؟ لإدخال الواجب الذي يترك لسهو أو لنوم مع عدم الذم، هو غير مذموم، غير مذموم، تمام؟ غير مذموم يعني في ترك، يعني غير مذموم، ومع ذلك يصدق عليه أنه واجب. فأنت تقول لا، الواجب هو الذي يذم شرعا تركه قصدا، لو كان الترك عن قصد، لو كان الترك عن قصد. فأنت تقول دلوقتي الذي ترك الصلاة لسهو أو لنسيان، هل هذا ترك لقصد؟ فنقول لا، هذا ليس تركا إيه؟ تركا لقصد، ليس تركا لقصد. فأنت أدخلت هذا الواجب مرة أخرى بعد إخراج. نفس الكلام في مطلقا، مطلقا هذه كما ذكرنا، إما أن تكون قيدا لذمة، أو أن تكون قيدا لتاركه، يعني إما ما ذم شرعا تاركه قصدا ذما مطلقا، أو أن يكون أصل الكلام ما ذم شرعا تاركه قصدا تركا مطلقا. فنقول هذا قيد في الإيه؟ قيد للفصل. ونقول قيد الفصل يدخل بعد إخراج، ونقول هو قيد لإدخال الذم الوجهي أو الترك الجزئي، على حسب هو قيد لذمة ولا قيد لتاركه. فنقول مثلا هو قيد لذمة، فنقول هذا قيد لإدخال الذم الوجهي بعد إخراج، إدخال الذم الوجهي بعد إخراج. تعال نتكلم مثلا عن الواجب الكفائي. الواجب الكفائي، نحن نقول إن هو ما لم يذم تاركه قصدا فليس بواجب. هذا هو المفهوم، ما لم يذم تاركه فليس إيه؟ فليس بواجب. طيب السؤال الآن في الواجب الإيه؟ في الواجب الكفائي. الواجب الكفائي عندنا مثلا ميت، هذا الميت يجب على أهل الحي مثلا أن يجهزوه، ويجب على كل واحد منهم ذلك وجوبا كفائيا. يعني وجوب كفائي يعني إذا فعله البعض سقطت المؤاخذة، إذا فعله البعض سقطت المؤاخذة. طيب وإذا لم يفعله أحد أثم الجميع. هذا معنى الواجب الكفائي كما سنحققه إن شاء الله تعالى. طيب الآن هذه القرية مثلا فيها 100، وهناك ميت، ووجب عليهم جميعا وجوبا كفائيا أنهم يجهزون ذلك الميت. طبعا يعني المية لن يتحركوا مرة واحدة لتغسيل الميت، المعتاد والعادة أنه هو خلاص بعض الناس سيتطوع ويقوم 5 6، والباقي يعني بفعل هؤلاء يسقط عنهم الإثم. السؤال الذي لم يقم مع هؤلاء، الذي لم يقم مع هؤلاء، هل هو تارك لتغسيل الميت الذي نسميه، ونحن نقول عنه واجب كفائي، هو تغسيل الميت وتجهيزه واجب على المسلمين، ولكنه واجب إيه؟ لكنه كفائي. طيب هل هو الذي جلس هذا ولم يقم مع الناس، هل هو تارك للواجب؟ نعم تارك للواجب. تارك له قصدا؟ نقول تارك له قصدا. هل هو مذموم؟ نقول لا، ليس بمذموم، ليس بمذموم، لأن المؤاخذة سقطت عنه بفعل البعض. فبالتالي أهو أنت كده أخرجت الواجب الإيه؟ أخرجت الوجوب الذي كان على هذا الشخص، لأن إحنا عندنا الواجب الكفائي يجب على الجميع. لو لم نكن نقول بأنه يجب على الجميع لن يكون هناك إشكال، لكن نحن نقول إن هو يجب على الجميع، يجب على الأفراد. هذا شخص وجب عليه وترك ولم يذم، بالتالي هو كده خارج عن التعريف ولا ليس خارج عن التعريف؟ كده خارج عن التعريف، ولكن مع ذلك هو واجب أم ليس بواجب؟ واجب، فبالتالي هناك خلل، هناك خلل، تمام؟ فأنت لإصلاح ذلك الخلل قلت مطلقا، قلت مطلقا، تمام؟ لأنك تقول إن هناك في ذم وجهي، يعني ذم من وجه دون وجه، وهناك ذم مطلق، هناك ذم مطلق. هذا الترك في حالة الواجب الكفائي هو مذموم من وجه دون آخر. طيب مذموم إمتى؟ مذموم إذا ترك الإيه؟ إذا ترك الجميع ولم يفعل أحد. غير مذموم من وجه إذا قام بعض الناس بالإيه؟ بالفعل. لو قام بعض الناس بالفعل فالترك غير مذموم، لكن لو لم يقم أحد فالترك مذموم في حق الإيه؟ في حق الجميع. تمام؟ فبالتالي الذم الوجهي الفرض الكفائي هذا الترك فيه مذموم من وجه وغير مذموم من وجه آخر. هذا الذي هو مذموم من وجه وغير مذموم من وجه آخر كان خارج، خرج من الإيه؟ خرج من التعريف قبل أن تقول مطلقا. فلما أدخلت مطلقا، لما قلت مطلقا أدخلته إيه؟ أدخلته مرة أخرى، خلي الذم الوجهي اللي هو في الواجب الكفائي، كذلك الواجب المخير في خصال الكفارة مثلا. خصال الكفارة أنت المفروض مثلا إن أنت مخير مثلا بإن أنت طعام 10 مساكين أو كسوتهم، تمام؟ وأنت ستختار، يعني هذه الخيارات المتاحة أمامك، وانت مخير تختار هذا او تختار هذا. فانت اخترت الاطعام وليس الكسوة. السؤال الان، هل انت تارك للايه؟ انت تارك للكسوة، تارك للكسوة، انك في الاخر قبل، يعني عموما انت قبل ان تفعل الواجب غير معين من هذه الايه، من هذه الاشياء. الواجب امر ايه؟ كلي مشترك. فأنت بوجه ما، من وجه ما، تارك لبعض الواجب، تارك لبعض الواجب. إن كان التحقيق في هذه المسألة إن هو غير تارك، يعني إلا على قول المعتزلة بأن هو إيه، إن كل واحدة من هذه الخصال واجبة. لكن من وجه ما هو أنت تارك لبعض الإيه؟ لبعض خصال الواجب، فأنت تارك لبعض خصال الواجب. هل هذا الترك مذموم غير مذموم؟ فأنت تقول هكذا، هذا يخرج من الإيه؟ هذا لا يصدق عليه إن هو واجب. نقول حق إن هو يصدق عليه إن هو واجب، لكن الذم فيه خلاص ذم من ايه؟ ذم وجهي، من وجهي، من وجهي دون وجه. فانت بعدما اخرجته ادخلته مره اخرى بقولك مطلقا، هو مذموم اذا ذم مطلقا. الواجب هو الذي يذم مطلقا، الذي يذم مطلقا وليس من وجه ايه؟ من وجه دون وجه. هذا في ادخال الذم الوجهي. كذلك ممكن يكون لو كان مطلقا متعلقا بذمة، كانت مطلقا تاركه مطلق، أو يعني ذمة مطلقا متعلقة بذمة، أو قد تكون مطلقا هذه متعلقة بالترك، تاركه مطلقا، فهذا لإدخال الترك الجزئي بعد إيه؟ بعد خروجه. يعني أنت عندما تقول، وطبعا هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، يعني الأشهر إن مطلقا قيد للترك، نتعامل على هذا الأساس. فما ذم شرعا تاركه، تاركه قصدا. نفس الفكرة نقول في الواجب الكفائي، في الواجب الكفائي أليس الذي لم يذهب مع الناس هذا تارك؟ هذا تارك، نقول هذا تارك، تارك. طيب هل هو مذموم؟ لا، ليس بمذموم. فإذا هذا هيخرج من الإيه؟ هيخرج الآن من التعريف، مع ذلك هو يصدق عليه أنه هو واجب. لكن نحن نقول المذموم هو الترك المطلق، والترك المطلق في حالة الوجوب الكفائي أن يترك الجميع، هذا هو معنى الترك المطلق في حالة الوجوب الكفائي. فالذم في الوجوب الكفائي عند الترك المطلق، فبالتالي هيدخل الواجب الكفائي بعدما خرج. أليس الواجب الكفائي هذا يذم فيه التارك إذا ترك تركا مطلقا؟ نعم، نقول إذن يدخل معنا، بدون كلمة مطلقا كان خارج، كان خارج اللي كان خارج التعريف. نفس الفكرة في الواجب المخير لو تعاملنا معه نفس الطريقة، إن هو عنده عدة إيه، عدة خصال، تمام. هو إنسان اختار العتق فقط ويعتق رقبة، يعني أمكن ذلك، يعني اختار أنه يعتق رقبة، ففي بعض خصال الكفارة. وترك بقية الخصال، هذا تارك، تارك مذموم غير مذموم، تمام. فيبقى إذن هذا يخرج من التعريف لو لم نذكر مطلقا، مع ذلك هو يصدق عليه اسم الواجب، فبالتالي أضفنا قيد مطلقا. ليه؟ لأن الترك المطلق هو ترك جميع الخصال، لا تختار منها شيء ولا تفعل منها شيء، لكن الذي اختار خصلة واحدة هذا حينئذ لا يقال عنه أنه ترك تركا إيه؟ ترك تركا مطلقا، تمام. فالذم حينئذ يكون إمتى؟ يكون إذا ترك تركا مطلقا. كذلك مثلا في الواجب الموسعة زي الصلاة مثلا، الذي الآن الظهر أذن، الناس لم تصلي، ليس من الأسباب هذا الإنسان لم يصلي، أخر الصلاة، الوقت لم يخرج، هل اسمه الآن تارك؟ اسمه تارك، يعني يصدق عليه أنه هو تارك الآن، حاله الآن أنه هو تارك، يصدق عليه أنه حاله أنه هو تارك من وجه أيضا يعني. لكن هل هو مذموم؟ لا، غير مذموم، لأن ده واجب موسع، يعني يجوز له أنه يؤخر. فإذا هتقول لو يعني لو قلنا فقط ما ذم شرعا تاركه قصدا، يبقى إذا خلاص الواجب الموسع ليس معنى، لأن هذا الرجل تاركه ومع ذلك غير مذموم، فبالتالي لا يصدق عليه الحد. ولكن الواقع أنه هو واجب، فبالتالي إحنا أضفنا قيد إيه؟ قيد مطلقا، قيد مطلقا، لأن هو المراد أن الذم لن يقع إلا إذا تركه مطلقا، فبالتالي الترك المطلق في حالة الواجب الموسع يكون بالترك حتى خروج الوقت، حتى خروج الوقت أو خروج بعض الصلاة عن الوقت، تمام. هذا هو الترك الإيه؟ هذا هو الترك المطلق، لأنه يعني ترك مطلقا بعض الصلاة، وهكذا. فهمنا مطلقا إدخال بعد إيه؟ إدخال بعد إخراج. أيضا مثلا مسألة أخرى، القصر في السفر، القصر في السفر، الركعتين اللي هما ما صلهمش الإنسان المسافر في حالة القصر دول، يعني هاتان الركعتان كانتا واجبتين أم لا؟ كانتا واجبتين. طيب، هذا الرجل الآن الذي قصر في السفر ترك هاتين الركعتين؟ نقول نعم، ترك هاتين الركعتين. هل ذم على ذلك الترك؟ لم يذم على ذلك، ليس لا يذم على ذلك الترك. تقول يبقى إذن هاتان الركعتان ليستا بواجبتين. فنقول لا، نقول لا، إن الذم الشرعي في الواجب متعلق بالترك المطلق، بالترك المطلق، والترك المطلق في مثل الصلاة إنما يكون بترك جميع الصلاة وليس بترك بعض الصلاة. طبعا إذا كان ترك بعض الصلاة له مستند شرعي، هو الإيه؟ زي ما الموسع ليه مستند شرعي وهو جواز التأخير، زي ما المخير ليه مستند شرعي وهو أن الشرع خيرك، زي ما الكفاء ليه مستند شرعي، لما فهمنا إن هذا ليس مطلوبا من كل أحد بعينه أن يفعل، لذلك هنا في مستند شرعي يجوز لك أنك تسقط بعض الصلاة اللي هو القصر، لكن مع ذلك هذا ليس إيه؟ ليس إخراجا له عن حد الواجب، لأنه ليس تركا مطلقا. أرجو أن تكون المسألة إيه؟ مسألة واضحة، وكيف إن هذه القيود هي إدخال بعد إيه؟ إدخال بعد إخراج. طيب، الآن عندنا عدة أسئلة واردة على التعريف، أسئلة سريعة يعني نتكلم عنها سريعا إن شاء الله. أولا، ما نوع هذا الحد؟ ما فائدة اعتماده؟ ولماذا لم يقل ما عوقب تاركه؟ يعني ماذا قلنا ما ذم شرعا تاركه، لماذا لم نقل ما عوقب تاركه مع أن هذا التعريف مطروق؟ وكذلك ما توعد بالعقاب تاركه؟ أيضا، ما المراد بكون الذم صادرا عن الشرع؟ يعني كيف يصدر الذم عن الشرع؟ وهل نحتاج إلى التقييد بقولنا قصدا أم لا؟ يعني ممكن نحذف قصدا بلا إشكال أم لا؟ لأن مثلا بعض أصحابنا فعل ذلك من المحققين المحررين كالطوفي، لا، الطوفي لم يذكر كلمة قصدا. أيضا، لماذا لا يكون الثواب على الفعل خاصة الواجب أو جزء الخاصة؟ عموما سنتكلم عنها الآن هذه المسألة. هل يجوز إطلاق الواجب على ما لا إثم في تركه قصدا مطلقا؟ يعني هل ممكن نقول هذا الشيء واجب ومع ذلك ليس هناك إثم في تركه، أو ليس هناك ذم في تركه؟ هذا مشكل، هذا مشكل، لأن إحنا عرفنا الواجب بأن هو ما ذم شرعا تاركه. فأي خاصة الواجب الذي يتميز التي يتميز بها الواجب هو الذم مع الترك. فهل ممكن يكون هناك ترك لأمر واجب أو يطلق عليه أنه هو واجب وليس هناك ذم؟ هذه مسألة نتعرض لها. أيضا ما مفهوم الاحتراز بقولنا مطلقا؟ ما الذي نفهمه عندما نحترز بقولنا مطلقا؟ هذا مزيد على ما ذكرناه. السؤال الأول: ما نوع هذا الحد وما فائدة اعتماده؟ نقول هذا الحد المذكور اللي هو ما ذم شرعا تاركه قصدا، نقول هذا حد بذكر اللوازم والآثار. هذا حد بذكر اللوازم والآثار، لأنك أنت الآن لم تذكر ماهية الواجب، ما هو الواجب؟ أنت ذكرت ما الذي يترتب على الواجب، فأنت عرفت الواجب بما يترتب عليه، اللي هو يترتب عليه الذم، أو يترتب عليه استحقاق العقاب، أو يترتب على تركه يعني، أو يترتب عليه التوعد بالعقاب إذا تركت ونحو ذلك. فأنت هذا تحد وتعريف بذكر اللوازم والآثار. نقول أما الحد الأقرب لبيان الماهية فهو المأخوذ من تعريف الحكم وأقسامه. فنحن نقول يعني، طبعا احنا عرفنا الحكم، تمام، الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال إيه؟ المكلفين إلى آخر الكلام. وثم بذلك قسمنا الحكم وقلنا إن الاقتضاء إما أن يكون اقتضاء جازما أو اقتضاء غير إيه؟ اقتضاء غير جازم، ولو كان اقتضاء جازما فهذا هو الواجب. فبالتالي مجموع هذا يمكن من مجموع ما ذكرنا يمكن أن نعرف الواجب من خلال التقسيم بأن هو ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما، أو ما طلب الشرع فعله اقتضاء طلبا جازما. ما طلب الشرع فعله طلبا جازما، أو ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما. هذا تعريف للواجب أقرب لإيه؟ لبيان الماهية، لبيان ما هو الواجب. لكن هذا التعريف الذي ذكرناه منذ قليل وحللناه وتكلمنا عنه هو أقرب لذكر ما هي لوازم الواجب وآثار الواجب التي يعرف بها، تمام. بعض الناس يقول إن التعريف الذي باللوازم هذا هو حد رسمي، وإن هو إن ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما هذا حد حقيقي. والواقع يعني ممكن يقال أن هذا الحد أقرب للحد الحقيقي، لكن يعني الحد الحقيقي يكاد يكون ممتنعا كما ذكرنا في العلوم الاعتبارية، فيعني لا يكاد يكون يعني ليس له وجود يعني. فبالتالي الجزم بين التفرقة أن هذا حد رسمي وهذا حد حقيقي حقيقة فيها إيه؟ فيها نظر كبير يعني. لكن نقول أن هذا حد باللوازم والآثار، وهذا حد أقرب لبيان الإيه؟ أقرب لبيان الماهية. لكن الحدود الحقيقية بشروطها التامة اللي موجودة في كتب العقليات وفي كتب المنطق كما قلنا تكاد تكون معدومة في العلوم الاعتبارية. وحتى احنا إذا كما قلنا إذا أطلقنا الحد وإذا أطلقنا الفصل فهذا كله على سبيل التسمح والتجوز يعني، لكن يعني لا يكاد يوجد فصل. فلكن يعني هذا يذكره العلماء، فيها تجده كثيرا موجود في كتب الأصول، لكن هذا على سبيل الإيه؟ هذا على سبيل المسامحة كما ذكرنا قبل ذلك. طيب ما فائدة بقى يعني، احنا لماذا لم نعرف الواجب بأنه ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما؟ يعني لماذا قلنا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا؟ طب احنا كنا قلنا الأول التعريف الأولاني ده قلناه ضمنا في التقسيم، لماذا لم ايه يعني لماذا لم نكتفي به؟ فنقول لعل ذكر التعريف اللي هو فيه ذكر اللوازم والآثار هذا فيه فائدة لا يخلو من فائدة. يعني احنا نقول ان الاقرب لبيان الماهيه ادق، لكن التعريف الذي يذكره هذا التعريف الذي ذكره العلماء واعتنى به العلماء لا يخلو من فوائد، منها مثلا التنويع. يعني انت عرفت ببيان من خلال بيان الماهيه نوعا ما من خلال التقسيم، فهذا خلاص هذا وجد وعلم. ثم عرفت مره اخرى بطريقه اخرى، هذا اقرب للايه؟ للتفهيم، كما تعدد في الامثله. يعني مثلا انت تريد ان تفهم شخصا ما مسألة ما، فتجلس إيه تعدد في الأمثلة حتى يفهم، تتناول الموضوع من أكثر من زاوية، هذا جيد. أيضا من فوائده تحقيق معنى الجزم وبيانه. إحنا كما تكلمنا قبل كده بعض الناس إن هو إن هناك عنده خلل في فهم الجزم، عندما نقول مثلا إن الواجب هو ما كان الاقتضاء فيه اقتضاء جازما، طلبا جازما. قد مثلا حد يتوهم ان الجزم كما قلنا هو جزم في اللفظ، يعني اللفظ يكون فيه شدة، لا يشترط. قد يفهم من الايه الجزم هنا، قد يفهم من المعنى، او مثلا يظن ان الجزم لابد ان يكون في نفس السياق. نقول لا، ده الجزم يفهم من مجموع الايه، من مجموع السياقات المتعلقة بهذه بالقضية الواحدة. فهنا هذا التعريف قدم تفسيرا للجزم او بيانا للجزم. فالجزم هو الذي تشعر معه او يكون معه اثبات للوم على الترك. هذا هو معنى الجزم. معنى الجزم وكيف تعرف ان هذا الطلب جازم او غير جازم، تعرفه من لوازم الايه، من لوازم الطلب، من هو لو كان يلزم من الترك وجود ذم، وجود استحقاق للعقاب، هذا هو معنى الايه، هذا هو المراد بالجزم والحتم. ففيه بيان لمعنى الجزم، ايضا فيه ادخال الاقتضاء غير المنطوق. يعني ما هو معنى الاقتضاء؟ معنى الاقتضاء هو الطلب. طيب، مش هناك امور، هناك واجبات قد لا ينص الشرع فيها على الطلب، لكن مثلا قد يذكر العقاب على الترك. يعني الشرع اذا ذكر العقاب على الترك، ليس هذا يدل على ان هذا الشيء واجب؟ يدل على ان هذا الشيء واجب. طب هل انت وجدت طلبا؟ لا، هو الطلب مفهوم ولكن ليس بمنطوق. فأنت عندما تعرف أن هو ما طلب الشرع فعله، أيضا قد يتوهم أن الإنسان أنه إذا لم يوجد طلب مباشر صريح واضح، فبالتالي يعني هذا ليس بواجب. نقول لا، كل ما فهمت منه أن سيكون هناك ذم أو فيه استحقاق للعقاب بالترك، هذا هو إيه؟ هذا هو واجب. والطلب فيه موجود ضمنا، يا إما يكون صريح يا إما يكون ضمنا. فبالتالي هذا من فوائد إيه؟ من فوائد ذلك الحد الذي يكون باللازم والأثر. لماذا لم يقل ما عوقب تاركه أو ما توعد بالعقاب تاركه؟ نقول أولا ما عوقب تاركه، هل هذا فيه إشكال؟ نقول هذا التعريف، يعني إن عرفنا الواجب أنه ما عوقب تاركه شرعا، فهذا منقوض عكسا وطردا، منقوض عكسا وطردا. أما العكس فلجواز العفو، العكس فلجواز العفو. فأنت تقول ما عوقب تاركه. طيب، هو مش ممكن إن حد يترك ويكون مذموم ويكون عاصي كل حاجة، ولكن يعفو الله جل وعلا عنه؟ ممكن، يعني يعفو الله جل وعلا عنه كرما منه سبحانه وتعالى، أو أنه الرجل يتوب أو يستغفر أو تكون له أعمال صالحة تكفر ومكفرات ونحو ذلك، يجوز يجوز. فبالتالي هذا الفعل أو ترك ولم يعاقب عليه، فبالتالي هذا يقتضي بناء على هذا التعريف أنه ليس إيه، ليس بواجب. طبعا هذا نقد للإيه، نقد للعكس. فبالتالي في جواز العفو. أما الطرد، يعني النقد في الطرد للأمر بالضرب ابن عشر على ترك الصلاة، يعني أنت تقول معنى الكلام أن كل ما عوقب تاركه فهو واجب. كل ما هذا هو الطرد، كل ما عوقب تاركه فهو واجب. طيب، عندنا الآن ابن عشر ترك الصلاة، تمام، ومأمور بإيه؟ بالعقاب ويعاقب. يبقى هذا يصدق عليه ان هو عوقب، يعني الصلاه هنا، الصلاه بالنسبه لابن عشر يصدق عليها انه عوقب تاركها، يصدق عليها. طب هل هي واجبه عليه؟ نقول ليست بواجبه عليه. بالتالي هذا نقول هذا منقوض عكسا وطردا. طيب، هل ممكن يكون هناك نجيب بجواب على هذا الاعتراض؟ قد يجاب مثلا بان المراد بالتعريف ان الترك سبب للعقاب، والحكم بسببية الشيء لا ينافي ورود المانع. مش احنا مثلا يا مشايخ بنقول ان دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، صح مش صح؟ صح. طيب، ومع ذلك مثلا قد يدخل الوقت وامرأة حائض، طب هل يجب عليها الصلاة؟ لا يجب عليها الصلاة. لماذا؟ لوجود مانع ألا وهو حيض. هل هذا ينافي ان دخول الوقت كان سببا لوجوب الصلاة؟ هذا لا ينافي، لكن كان هناك مانع. نفس الفكرة، قد يعني صاحب هذا التعريف قد يقول لك ان الترك هو سبب العقاب. انا اقول الترك هو سبب العقاب، لكن هذا لا يمنع من وجود موانع، قد يكون هناك موانع، زي من ضمن هذه الموانع العفو، من دون موانع وجود العقاب العفو من رب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا يعني هذا من باب التدريب على المناقشات، لكن الواقع ان ظاهر اللفظ لا يقتضي هذا المعنى، كان ظاهر اللفظ ان هو ايجاب العقاب على التارك، مش ان الترك هو مجرد سبب قد يعني ترد عليه موانع. ايضا بالمناسبه الطرد قلنا ان هو ضرب ابن عشر على ترك الصلاه، هنقول هذا ايضا قد يجاب عنه بان هذا الضرب كما بينا قبل ذلك ليست عقوبه شرعيه، نحن نتكلم ما عوقب تاركه عقوبه شرعيه، هذه ليست عقوبه شرعيه، هذا مجرد تاديب، هذا مجرد تاديب وهذا خارج عما نحن فيه. يعني كما قلنا هذا جواب لكن قد لا يخلو من تكلف في بعض اجزائه. طيب التعريف الثاني هو اكثر انضباطا، وهو قولنا ما توعد بالعقاب تركه. طب انت تقول معوق، انت لما قلت ما عوقب تركه كان عندك مشكله ان هو جواز العفو، طيب فانت تقول ما توعد بالعقاب تركه، هو مجرد متوعد بالعقاب ثم قد يعني قد يقع العقاب وقد لا، قد يعفو الله جل وعلا عنه. طيب فهذا اعترض عليه لانه كسابقه ما فيش فرق خالص. ليه؟ لصدق الإيعاد من الله سبحانه وتعالى، طالما رب العالمين جل وعلا أوعد فلابد أن هو يقع، الله جل وعلا لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. و يعني هذا الاعتراض قد رده جماعة من المحققين كالطوفي وكغيره بأن تعليق الإيقاع على المشيئة، رد بجواز تعليق الإيقاع على المشيئة. الله جل وعلا ليس يجوز أن الله جل وعلا يعفو على الإنسان بعدما أن توعده بالعقاب؟ يجوز، يجوز، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إن فاعل المعصية المتوعد شرعا يجوز أن الله جل وعلا يعفو عنه كراما منه سبحانه وتعالى، بل قد يحكم بعض الناس إلى النار، فبعدما يذهب إلى النار يتلفت ويقول يا ربي ما كان هذا ظني بك، فالله جل وعلا يرده مرة أخرى ويعفو عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يجوز سبحانه وتعالى أن يعفو على العباد بعد حتى بعد التوعد بالعقاب. قال وبالقياس على الشاهد، يعني الشاهد، في شاهد الناس يعني ممن نشاهده، أن من الكرم ومن النبل ومن صفات المدح هو تخلف الوعيد وليس الوعد، تخلف الوعيد وليس الوعد، هذا من الكرم ومن المدح ومن الكمال الإنساني، فبالتالي رب العالمين جل وعلا أولى بهذا الكمال. حتى هناك البيت المشهور الذي أنشده عمر بن العلاء الإمام العلامة، أنشده عن أبي عبيد، يقول وإني إن أوعدته أو وعدته، أوعدته هذه فيها يعني إيعاد بالعذاب يعني أو بنحو بالشر يعني، أو وعدته يعني بالخير، وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. هذا يقول من باب المدح، ما يمدح نفسه. كذلك نقول الله جل وعلا أولى بهذا المدح، يعني إن كان هذا من صفات الكمال في الخلق فإن الله جل وعلا أولى بهذا الكمال، يعني هذا ليس مستحيلا مع رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس فيه أي قدح. فالمهم قد يجاب عنه، إيه قد يجاب عنه بذلك، قد يجاب عنه بغير ذلك يعني. بس بالمناسبة هذا الجواب ليس مضطردا، يعني هذا الجواب كافي لكن ليس مضطردا، لأن سؤال هل كل ما توعد بالعقاب تاركه يجوز فيه تعليق الإيقاع على المشيئة، أو يعني جواز سقوط الإيقاع بالعفو ونحو ذلك، هل هذا مضطرد؟ نقول لا، هذا غير مضطرد. ليه بقى؟ اللي ينقضه صدق الإيعاد، وجوب صدق الإيعاد في واجب الإيمان، إن الله لا يغفر أن يشرك به، تمام؟ فبالتالي يجوز في بعض العقاب أن يتوعد المرء ثم لا يقع العقاب، لكن ليس في كل العقاب، لأن في الكافر متوعد بالعقاب وينبغي أن يقع، وهو العقاب واقع على محل، العقاب واقع لا محل، ليس هناك عفو، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب أيضا بالمناسبة قبل أن ننتقل لهذه القضية، هناك تعريف جيد جدا وهو مناسب للغاية وهو من أجود التعريفات الحقيقة، بدل بقى يعني توعد وما فيه من الإشكالات، نقول أن الواجب هو ما استحق العقاب، أو استحق العقاب تاركه، ما استحق العقاب تاركه. تمام، هذا جيد جدا. وحتى الاعتراض عليه، يعني مثلا ممن اعترض عليه زي الجويني مثلا، يقول أنه هو ليس لنا على الله جل وعلا استحقاق. احنا نقول شرعا يستحق شرعا العقاب، نحن لم نقل أنه هو، يعني هذا ليس إيجاب منا على رب العالمين سبحانه وتعالى. الشرع هو الذي قال أن هذا فلان يستحق العقاب، زي كما يقول رب العالمين جل وعلا: إني حرمت الظلم على نفسي. أن نحن عندما نقول ذلك أن الظلم محرم، أن حرمنا عليه شيء سبحانه وتعالى، فهذا اعتراض متكلف جدا يعني للغاية. فبالتالي من أجود التعريفات الجيدة والتي لا يرد عليها اعتراض صحيح ما استحق العقاب تاركه، ما استحق العقاب شرعا تاركه. طبعا تاركه قصدا مطلقا إلى آخر التعريف. ما لماذا بقى قدمنا التعريف المختار؟ يعني ما عوقب تاركه ورأينا ما فيه، وما توعد بعقاب تاركه رأينا فيه، لماذا قدمنا التعريف المختار؟ يقول العلامة الطوفي في بيان ذلك: وهذا اللي هو التعريف المختار يعني عام من التعريفين قبله اللي احنا ذكرناه، لأن كل معاقب أو متوعد بالعقاب على الترك مذموم، أي يستحق الذم، وليس كل مذموم معاقب أو متوعدا على الترك، لجواز أن يقال صل أو صم فإن تركت فقد أخطأت وعصيت ولا عقاب عليك. هذا جائز، جائز، جائز، رب جل وعلا يعفو. يقال أنت مخطئ وأنت عاص ومذموم بهذا الفعل، لأن يعني النسبة للمعصية ذم، ولكن لا عقاب عليك، لأن العقاب موضوع شرعي، فللشرع أن يضعه له وله أن يرفعه، والذم هو العيب وهو نقيض المدح والحمد، ويقال ذمه يذمه إذا عابه، والعيب النقص، فكان الذم نسبة النقص إلى الشخص. فنسبة النقص إلى الشخص ممكن عادي جدا ينسب النقص إلى الشخص، لكن لا يعاقب في النهاية. أيضا يؤكد الزركشي يقول في البحر المحيط: وتارك الواجب وإن عفي عنه فالذم من الشارع لا ينفك عنه، وأقله أنه يسميه عاصيا وهو ذم قطعا، ولا يكرمه مثل إكرام الآتي به، الآتي بالفعل يعني. وإن عفي عنه إذ يسلبه منصب العدالة، يعني دلوقتي فاعل تارك الواجب، مش هذا مسلوب العدالة؟ ليس بعدل مثلا، يعني إذا انضبط ذلك وثبت ذلك يعني أنه ليس بعدل، ليس بعدل، ومع ذلك قد يعفى عنه، قد يعفى عنه، لكن يعني من معاني الذم أنه هو يسمى عاصيا ويسمى مخطئا، من معاني الذم أنه هو ليس بعدل، هذا كله من معاني الذم، التي ليس لها، يعني ليس لها ارتباط بحتمية وقوع الإيه؟ بحتمية وقوع العقاب. فبالتالي هذا التعريف أسلم وأبعد عن الإشكال. سؤال: ما المراد بكون الذم صادرا عن الشرع؟ هذه مسألة مهمة جدا، لأن في الآخر قد كثير من الواجبات، هو كل واجب سنجد فيه، نجد نصا شرعيا فيه ذم لذلك الإيه؟ لذلك للتارك لذلك الواجب. هل كل واجب حكمنا عليه، هل كل شيء حكمنا عليه أنه واجب معنى ذلك إن إحنا وجدنا في نصوص الشريعة ذم مخصوص لتارك ذلك الإيه، لتارك ذلك الشيء؟ أقول هذا غير صحيح، فينبغي أن نبين المراد بكون الذم صادرا عن الشرع، وكيف يكون الذم صادرا عن الشرع. يقول الزركشي نقلا عن السهروردي: و يعني غالبا المراد بالسهروردي ها هنا شهاب الدين السهروردي المقتول. له كتاب في أصول الفقه اسمه تنقيحات في أصول الفقه، وينقل عنه الزركشي في البحر المحيط، وغالبا إذا هو غالبا إذا جرده من الألقاب يعني وقال السهروردي، هو يريد المقتول. وكان ذكيا جدا يعني، عنده علم غزير، وكان مشتغلا بالأصول وبالعقليات، ومع ذلك قتل، يعني قتل، قتله السلطان لأنه كان مشتغلا بالفلسفة الإشراقية، يعني اتهم بالزندقة واتهم بالإلحاد لأجل ذلك فقتل. يعني هو كان، يعني الذهبي يقول أنه كان ذكيا جدا، عالما واسع الاطلاع، لكنه كان قليل الدين. والآمدي، سيف الدين الآمدي، قول إن هو لما رآه يعني قول إن هو كثير العلم قليل العقل. على أي حال، لكن بلا شك يعني رغم من صغر سنه كان من أذكياء الإيه، من أذكياء الدنيا، لكن كما قلنا يسمى بالمقتول، لأن هناك السهروردي هذه كان أكثر من حد، حتى وكلهم شافعية ينسبون أو يقال لهم السهروردي أو في المعروفين يعني، منهم شهاب الدين السهروردي الصوفي الكبير المشهور الإمام العلامة الورع صاحب العوارف، يعني له أثر كبير جدا في الاتجاه الإيه، في الاتجاه الصوفي. وبالمناسبة المقتول هذا أيضا اسمه شهاب الدين السهروردي كذلك، يعني يلقب بشهاب الدين كذلك، ولذلك يقال له المقتول، يعني لكي يفرق بينه وبين شهاب الدين السهروردي الشفيع الشافعي الفقيه الصوفي. وشهاب الدين السهروردي هذا خاله أيضا مشهور، نجيب السهروردي، نجيب الدين السهروردي، كان فقيها أيضا وكان أصوليا. عموما الزركشي يعني غالبا المراد بها هنا السهروردي المقتول، فيقول الذام هو الشارع بصيغة العموم، يعني لا يشترط أن يكون هناك ذم خاص في كل في يعني على ترك كل واجب، لكن بصيغ العموم الله جل وعلا يقول عموما يعني في حق من يعصي رب العالمين جل وعلا ونحو ذلك، فأولئك هم الظالمون، ويقول فأولئك هم الفاسقون، ولأن التارك عاص وكل عاص مذموم عامة أو مذموم عامة وهكذا. فبالتالي نحن نقول نعم ذم شرعي، لكن لا يشترط أن يكون في نص خاص في كل واجب يذم تاركه. يعني إذن هناك مثلا عندنا آية أبين وأوضح مما قال، قوله جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا ذم عام لكل من يعص الله سبحانه وتعالى، فكل ما ثبت أن تركه معصية فبالتالي تركه مذموم، فبالتالي هو واجب. أيضا هذا ينقلنا نقطة مهمة جدا، هو ما المراد بالشارع، يعني الذام هو الشارع، ما المراد بالشارع؟ المراد بالشارع الأدلة الشرعية، تمام. وطبعا هل هذه الأدلة الشرعية محصورة فقط في الكتاب والسنة؟ هذه نقطة مهمة، أو محصورة حتى في الأمور الواضحة البينة في النصوص الواضحة، النص يعني ما يقال عنه أنه نص مقابل الظاهر، هل هذا الأدلة محصورة فيها؟ هذه قضية هامة. نقول لأجل ذلك قاعدة ذكرها العلامة المرداوي في التحبير، وكذلك ذكرها ابن النجار في شرح المختصر، قال ولا تتقيد استفادة الأحكام من صريح الأمر والنهي، يعني لا يشترط إن أنا عشان أحكم على شيء إن هو واجب أو مستحب أو مندوب إن يكون في صريح الأمر أو النهي، بل تكون بنص أو إجماع أو قياس. والنص كذلك إما أن يكون أمرا أو نهيا أو إذنا أو خبرا بمعناه أو إخبارا بالحكم، نحو قوله تعالى كتب عليكم الصيام، هذا إخبار بالحكم واضح، وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. هذا يعني هو ليس هناك نهي لا تفعلوا، لكن هناك إخبار عن الإيه، إخبار عن النهي. وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر، أو يكون الحكم بذكر خاصة لأحد الأحكام، يعني نحن نقول مثلا إن خاصة الواجب هو الذم على الترك، يعني مش معروف يعني خاصة، مش ينفع مش نرجع نعيد مرة أخرى، يعني اللي ناس يرجع يسترجع الحتة اللي شرحنا فيها الإيه الكليات ونحو ذلك، الجزء الخاص اللي كان فيه شوية أحكام منطقية ده. بالذكر الخاصة، خاصة الواجب هي إيه؟ هي الذم مع الترك، اللي إحنا عرفنا الواجب التعريف الرسمي، الحد الرسمي اللي هو بيكون فيه الجنس مع الخاصة، وإن هو ما ذم شرعا تاركه إيه؟ تاركه قصدا مطلقا. فبالتالي الخاصة هي الترك المقصود المطلق المذموم، يعني الذم لأجل الترك الإيه؟ الترك القصد المطلق، هذه خاصة الواجب. أو بذكر خاصة لأحد الأحكام كوعيد على فعل الشيء أو تركه، الوعيد على فعل الشيء هذه خاصة الحرام، والوعيد على ترك الشيء هذه خاصة الواجب، أو وعد على فعل شيء أو تركه أو نحو ذلك، من خاصة المكروه، من خاصة المندوب كما سنتكلم إن شاء الله أو نحو ذلك. هذه مسألة مهمة جدا بقى. يبقى نقول إن الذم أو إن الواجب مستفاد من خطاب الشرع، أي استفادة؟ لازم يكون الخطاب واضح، نص افعلوا أو لا تفعلوا، هنا ليس بشرط. محتاجين إن احنا نوضح الأفق الإيه؟ الأفق الفقهي قليلا. سؤال: هل نحتاج إلى التقييد بالقصد؟ هل نحتاج إلى التقييد بالقصد؟ العلامة الطوفي لم يذكر كلمة قصدا. طبعا احنا قلنا قصدا هذه عشان ايه؟ علشان ندخل الواجب على النائم والناسي، لكن طبعا هذا الكلام لا يخلو من الإشكال، يعني سنذكره الآن. الطوفي يقول: فإن قيل ما ذكرتموه في حد الواجب يقتضي أن كل واجب فإن تاركه مذموم شرعا وهو باطل بالنائم والناسي، فإنهما يتركان الواجبات حال النوم والنسيان ولا يذمان. طيب أنت قلت إن الواجب هو ما يذم تاركه شرعا، طيب مش الصلاة واجبة؟ الصلاة واجبة. طيب ما هو في النائم بيتركها ولا يذم، الناسي يتركها ولا يذم، فإذا الصلاة ليست بواجبة. فنقول بقى الجواب، أو الجواب اللي ذكره الطوفي، أن الوجوب والذم من لواحق التكليف، والناسي والنائم وغيرهما مما لا يفهم الخطاب غير مكلف عندنا في حال العذر، كما سنبينه إن شاء الله في أحكام التكليف، وإنما يتوجه إليه الخطاب بعد زوال العذر كما قررناه في مسألة تكليف النائم والناسي. وإذا كان غير مكلفين لم ينتقد الحد بهما، كما لا ينتقد بالصبي والمجنون. دي نقطة مهمة جدا. يعني احنا السؤال دلوقتي، هل في حيثية دلوقتي، احنا هو في معتبرة عندنا كما تكلمنا، وانا نتكلم عن هذه القضية وأهميتها، هل هناك حيثية معتبرة عندنا موضوعة في ذهننا موجودة قدامنا ان هذا الكلام خاص بالمكلف، او في حيثية التكليف موجودة في ذهننا؟ ان كان نعم فبالتالي خلاص، ما كل من كان غير مكلف، او انت بتقول مثلا هو فعل المكلف الذي يذم. طب ما هو النوم، يعني الصلاة بالنسبة للإيه؟ الصلاة بالنسبة للنائم وبالنسبة للناس ليست فعلا للمكلف، لأن هذا ليس بمكلف، هذا ليس بمكلف، فبالتالي خلاص. يبقى أنت لا تحتاج إلى قيد، لو أنت عايز قيد القصد عشان تخرج النائم والناس ونحوهما، فهؤلاء أصلا غير مكلفين، وإحنا عندنا حيثية معتبرة هي حيثية التكليف. لو أنت هتشيل حيثية التكليف دي، طيب ما هو دلوقتي الصلاة، وجوب الصلاة على الصبي، وجوب الصلاة على المجنون، ما هو المجنون يترك الصلاة وهي واجبة يعني، لكن واجبة عموما، واجبة عموما أو واجبة بحيثية التكليف، عشان قلنا الحيثية مهمة عشان كده. لكن الصلاة واجبة، ومع ذلك يتركها المجنون ولا يذم، ويتركها الصبي ولا يذم. ليه؟ لأنه نقول عندنا حيثية وهي حيثية التكليف. فأنت لو هتلغي هذه الحيثية، ولو هتلغي إن هي متعلقة بفعل أفعال المكلفين، هتضطر توجد قيود لأجل الصبي والمجنون وبقية الإيه؟ وبقية غير المكلفين. فأنت لم تفعل ذلك، فيبقى الأصل إنك تعتبر إن الإيه؟ تعتبر التكليف إن الأمر خاص بالمكلفين فقط. وبالتالي يدخل في هذا الكلام بقى النائم والناسي، فأنت لا تحتاج إلى قيد الإيه؟ إلى قيد القصد. وقد يقال، قد يعتذر يعني، أو مش يعتذر، قد يقال إن التقييد بالقصد أفضل وأوضح عشان عدة أمور، منها مثلاً مراعاة الاصطلاح الخاص المشهور عند الفقهاء بأن النائم والناسي ونحوهما مخاطبون بالوجوب. يعني مثلا هناك اصطلاح، هنتكلم عن هذا الأمر إن شاء الله في التكليف، لكن هناك فرق بلا شك. يعني احنا نقول النائم غير مكلف، أو الناسي غير مكلف، الساهي غير مكلف، وكذلك نقول إن الصبي غير مكلف، لكن هل الاتنين، هل عدم التكليف هنا هو عدم التكليف هنا من كل وجه؟ نقول لا، لا. المجنون أو الصبي مثلا هو غير مكلف تماما تماما، يعني لو دنه مجنون من أول الوقت لآخر الوقت خلاص لن يخاطب بهذه الصلاة أبدا. لكن الناسي أو الساهي، لو دنه ساهي غير مكلف من أول الوقت لآخر الوقت، عدم تكليفه معناه إن هو غير آثم، لكن الصلاة مستقرة في ذمته، وينبغي عليه أن يصلي بعد ذلك بعد الوقت، ينبغي أو عندما يعني عندما يتذكر ينبغي عليه أن يفعل. هناك فرق، لأجل ذلك الفرق، لأجل ذلك الفرق بعض الناس يتعامل مع النائم والناسي ونحوهما بأنه مكلف من وجه وغير مكلف من وجه، تمام؟ وأنهم مخاطبون بالوجوب في الجملة، هذا مشهور في طريقة الفقهاء. فنقول لأجل ذلك هناك فرق بين النائم والناس ونحوهما، وبين الإيه، بين الصبي والمجنون، لأجل ذلك الفرق. فنقول عندما يعني نقول قصدا، نقول هذا إيه، نوضح ونحسم الجدل في إن إحنا يعني إحنا هندخل ما يجب على النائم والناسي، هندخل ما يجب على النائم والناسي، يعني لأن الإدخال من خلال الحيثية قد لا يكون واضحا، قد لا يكون واضحا، لكن القصد هيؤكد على هذا الإيه، الإدخال، وغرض التعريف البيان. لكن أيضا قد يقال إن هذا يعني إيه، يعني إن المراد إن إحنا يعني إحنا عندنا حدود واضحة، وإن مين هو المكلف ومين هو غير المكلف، وبنبني على هذا الأساس. فبالتالي الطوفي مثلا أو من قام مقامه هيقول لك إن لا، أنا لا يعني غير ملزم بذلك. أيضا قد يقال إن هذا الكلام في من غلبه النوم أو السهو بعد دخول الوقت. يعني في فرق، يعني أنت بتقول إن هو النائم لا يتوجه للخطاب أصلا لأنه غير مكلف. طيب هذا لو نايم من أول وقت لآخر وقت كده، كل الوقت وقت الوجوب كله هيخرج أو هيخلص كله من غير ما يتوجه له الخطاب، ولكن هيتوجه له الخطاب بأمر جديد بعد الإيه؟ بعد ما يصحى، هو بعد خروج الوقت. لكن لو حد دخل عليه الوقت، هو كده خوطب بالفعل بالواجب هذا أم لا؟ نقول خوطب، تمام؟ وأوجب عليه خلاص، واشتغلت ذمته بذلك الشيء. طيب، طب افرض هو بعد كده غلبه النوم بعد ذلك، طبعا سنتكلم عن أحكام غلبة النوم، هنتكلم عنها إن شاء الله. غلبه النوم إيه بعد ذلك، أو سهى بعد ذلك، فنقول هذا الرجل بقى يصدق عليه إن هو مخاطب بالوجوب، بخلاف إن هو بقى غير مكلف من أول وقت لآخر وقت، هو يصدق عليه إن هو مخاطب في الوجوب، ويصدق عليه إن هو ترك وهو مكلف، لأنه استنى، يعني هو جه وقت عدى عليه من الوقت، عدت عليه مثلا ربع ساعة نص ساعة كان تارك فيها وهو مكلف فترك، وهذا كده يبقى هذا يصدق على ان هو مكلف ترك، ومع ذلك على الرغم من الترك ده، مع الرغم من الترك ده غير مذموم لانه نسي بعده وكان الوقت موسع، تمام؟ فلاجل ذلك يقول قائل انه خلاص يبقى كده قيد القصد ضروري وله اهميه. لكن الحقيقه التحقيق ان هذا الكلام ايضا فيه ايه، فيه نظر، وان هذا النائم أو الناسي مثلا لا يصح أن يوصف فعله بما قال. إن السؤال دلوقتي هل هو تارك لمطلق الواجب أم لا؟ نقول ليس بتارك لمطلق الواجب، لأنه سيأتي به بعدما يستيقظ، تمام؟ طيب، لكن نقول هل هو بقى نقطة مهمة تانية، هو يعني الصلاة نفسها واجبة، وإيقاع الصلاة في الوقت واجب. الصلاة نفسها هو لم يتركها مطلقا، لأن كده كده سيفعلها عندما يستيقظ، لكن في واجب آخر وهو إيقاع الصلاة في الوقت، هو ده اللي إحنا بنتكلم عنه. هو بيقول إن هو تركه في وقت ما، تركه وهو مكلف. الواقع إن هو لم يترك الواجب، لأن التحقيق كما سنشرح إن شاء الله في مسألة الواجب الموسع، إنه في كل جزء من أجزاء الوقت كان ذلك المكلف مخيرا بين إن هو يفعل الصلاة أو إن هو يعزم على الصلاة. كل جزء من أجزاء الوقت المكلف مخير في الوقت الموسع، يعني إن هو يصلي أو إن هو يعزم على الصلاة، هو مخير بين الاثنين. ففي كل جزء من أجزاء الوقت أثناء ما هو مكلف كان بيختار العزم، يعني كان بيؤخر الصلاة ويختار العزم على الإيه؟ يختار العزم بدل من فعل الإيه؟ بدل من فعل الصلاة، وظن على هذا الحال حتى انقطع التكليف. هو في الواقع لم يترك أي واجب، لأنه كما قلنا هو إما يفعل يا إما في بدل عن الواجب، في بدل عن الواجب، أو هو الأمر كالواجب المخير، هو يعني إيه، هو في الجملة اختار العزم، فبالتالي لا يصدق عليه إن هو تارك للواجب، لأنه كان أصلا مخير بين الفعل اللي هو الأداء وبين العزم، هو كان مختار العزم طول الفترة دي كلها لغاية ما يعني لغاية ما يؤدي بعد كده. قبل ذلك انتهى إيه أو زال التكليف بالنوم أو بالنسيان. لغاية ما انتهى التكليف أو لغاية ما سقط التكليف كان لم يكن تاركا لشيء، تاركا مطلقا، لأن كما قلنا هو كان مخير ما بين الاثنين، فلم يكن تاركا تاركا مطلقا، هو كان بيختار الإيه؟ كان يأتي بواجب العزم. فلما انقطع التكليف أو سقط التكليف خلاص، يعني لا يصدق عليه أنه هو تارك، لأنه حينئذ غير مكلف، فبالتالي هو لم يترك وهو مكلف، ثم بعد ذلك جاء عدم التكليف. طبعا هناك أمر آخر كان نقوله، وإن لفظ الترك أصلا كما ذكرنا هذه فيها معنى القصد. الخلاصة يعني هذا من باب أيضا تفتيح الأذهان، لكن الخلاصة إن هو يعني لا يجب ذكر يعني ذكر قيد القصد، فبالتالي مثلا تعريفه الطوفي صحيح ومنضبط، لكن مع ذلك نقول إن الإتيان به أفضل وأبين، ويقطع الأوهام اللي ممكن يعني تتخيل بسبب عدم الإتيان به. سؤال: لماذا لا يكون الثواب على الفعل من خاصة الواجب؟ يعني احنا قلنا ان خاصة الواجب هو الذم على الترك، طب ليه ما يكونش من خاصة الواجب الثواب على الفعل؟ اولا نقول لا يكون من خاصته لعدم الاضطراد بدخول المندوب. احنا لو قلنا ان الواجب هو ما يثاب على فعله كده في مشكلة، لان المندوب ايضا يثاب على فعله. أيضا لو حتى لو افترضنا إن إحنا هنضع قيد ما يخرج المندوب فأيضا مش هيصح، يعني إن قيد وإن قيد بما يخرجه بما يخرج المندوب أيضا ممنوع كذلك. ليه؟ لأن ترتب الثواب على الفعل ليس من خاصة الوجوب أصلا. ترتب الثواب على الفعل ليس من خاصة الوجوب، ليه؟ لأنه قد يصدق اسم الواجب على ما لا يثاب على فعله. يبقى ممكن يكون في واجب لا يثاب على فعله، لذلك ما ينفعش نعرف الواجب أو يكون خاصة الواجب هو إيه؟ الثواب على الفعل. لكن لا يمكن يكون هناك في واجب لا يثاب على تركه، لا يلام على تركه أو لا يذم على تركه أو لا يستحق العقاب على تركه. فبالتالي كانت خاصة الواجب هي استحقاق العقاب على الترك أو الذم على الترك، وليس الثواب على الفعل. يبقى في حاجات تصدق عليها أنها واجبة لكن لا يثاب على إيه فعلها، زي النفقة، النفقات الواجبة، ورد الوديعة، ورد الغصب والعارية، ورد الدين، إن وقع أي ذلك مع غفلة، أو يعني غفلة عن قصد التقرب. يعني هو في الآخر نفق، هو عمال هو بينفق على أهله، نفقة واجبة، عمال ينفق مش مركز إن ده لله، يعني هو في الآخر شايف إن دي هي دي مسؤوليته في الحياة، وإن هي دي طبيعة سنة الحياة، وهذا لأنه هو رجل البيت، لكن في الآخر لا يتقرب بذلك رب العالمين جل وعلا. نفس الفكرة، هو كان غصب شيء، سرق شيء، ويجي يرده مرة أخرى، هذا الرد واجب أم مش واجب؟ واجب، قد لا يقصد به القربة، يعني عادي، هو يعني تعاطف مثلا. والحق إن هذه الأمور قد لا تخلو من ثواب، لكن الأوضح منها هو وجود هذه الأفعال أو عمل هذه الأفعال مع وجود إكراه سلطان أو نحو ذلك. يعني هو بيرجع الغصب مش عشان وجه الله، لكن هو بيرجع الغصب هذه لأنه يشعر إن هو ممكن إيه ممكن هذا يبلغ عنه إن هو يتسجن مثلا، فبالتالي بيرجع الغصب. هو الآن فعل واجب وسقطت المطالبة بالواجب بالفعل ده، سقطت المطالبة بالواجب، لكن هل يثاب على ده؟ لن يثاب. نفس الفكرة، هو الـ كان عنده وديعة، لا هو لا يريد أن يرد الوديعة أصلا، هو لا يريد أن ينفق النفقة الواجبة أصلا، لكنه مكره على ذلك بحكم محكمة مثلا، بحكم القاضي. هل ما يفعله لأن هو رد الوديعة اسمه واجب؟ واجب. وهل شغلت ذمته بواجب وسيسقط ذلك الواجب عنه بذلك الفعل؟ صحيح، لكن هل هيثاب؟ لا، لن يثاب، بل برغبته هذه قد يأثم أصلا، يبقى يفعل الواجب وبيأثم، تمام؟ لكن الإثم مش ليس لأجل فعل الواجب، الإثم أمر خارجي، الإثم هنا لرغبته في فعل الحرام. فلذلك الخاصة هي الذم مع الترك وليس الثواب مع الفعل. أخيرا، هل يجوز إطلاق الواجب قبل الأخير، يعني هل يجوز إطلاق الواجب على ما لا إثم في تركه قصدا مطلقا؟ نقول هذا قد يطلق مجازا، يعني قد يطلق لفظ الواجب إن هذا واجب ومع ذلك لا إثم في تركه، هذا قد يقع مجازا لوقوع المشابهة والمشاكلة بينه وبين الواجب، أو لأجل المعنى اللغوي إن الواجب هو الحتم اللازم يعني، فبالتالي أجل المعنى اللغوي يعني قد يطلق على الشيء بأنه واجب حتى في لسان الفقهاء، نحن نتكلم على لسان الفقهاء، قد يسمون الشيء بأنه واجب ومع على الرغم من أنه لا يأثم في تركه قصدا مطلقا. مثال الإمام أحمد رضي الله عنه يقول يجب أي الغسل على الصغير إذا وطئ والصغيرة إذا وطئت، يبقى يجب، يبقى هو أوجب الغسل، هو يقول يجب. طيب هو في نقطة مهمة جدا، السؤال هل الصغير هذا إذا ترك الغسل هل يأثم؟ لا يأثم. هل يذم شرعا؟ لا يذم شرعا، ومع ذلك الإمام يقول يجب. طبعا هذا مشكل، مثلا جاء في الإقناع وشرحه فيلزم في نفس المسألة، فيلزمه يلزم ابن عشر، هذا يعني يجب عليه، يعني يجب على ابن عشر وبنت تسح غسل ووضوء بموجباته، يعني بسبب موجباته، إذا أراد ما يتوقف على غسل فقط كقراءة القرآن، يعني هو كان يعني هو فعل موجب من موجبات الغسل، وزي مثلا هو يعني وطأ مثلا وهو صغير لم يبلغ لكن وطأ بدون إنزال، طيب أراد دلوقتي هو أراد أن يقرأ القرآن، هذا الصبي الصغير أراد أن يقرأ القرآن، نقول إن هو يلزمه أن يغتسل، يعني يجب عليه أن يغتسل، طبعا هذا مشكل إن هو لو ترك الغسل مش هيكون آثم، أو على وضوء يعني يتوقف على وضوء كصلاة وطواف ومس مصحف، يريد أن يمس المصحف، يريد أن يصلي، هذا يعني يشرع له ذلك اللي هو الصغير، ومع ذلك نقول له يلزمه أن يتوضأ لغير لبث بمسجد فإنه لا يلزمه الغسل إذا أراده يكفيه الوضوء كالمكلف، ويأتي ومثل مسألة الغسل إلزامه بالاستجمار، يعني الاستجمار واجب، فنقول أن الاستجمار واجب على المكلف على الصغير كذلك، طبعا هذا أيضا مشكل كما كان يعني كهذه المسألة، فقال ومثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار ونحوه ذكره الشيخ تقي الدين وشيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى هذا موجود في كلام الفقهاء انهم يقولون يطلقون ان هذا الشيء واجب ومع على الرغم من هذا الشيء يجوز ايه يجوز تركه او لا اثم في تركه يعني. فنقول توجيه هذا الكلام من كلامهم يعني بعد هذه المساله، قال البهوتي، هذا الكلام طبعا موجود في حاشيه ابن قندوس وموجود نقلا على الشيخ مجد الدين شرح الهدايه، موجود في كلام الشيخ تقي الدين، وموجود في كلام موجود في الشرح الكبير وفي المغني. فنقول قالوا وليس معنى وجوب الغسل في كلامهم يعني في اصطلاحهم هذا، ليس معنى وجوب الغسل أو الوضوء في حق الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة أو الطواف أو لإباحة، والإباحة هنا مش مقصود بها الإباحة الشرعية اللي هي إباحة اللي هي قسيمة الحرام، الإباحة إن هو إن إحنا نجوز له أن يفعل ذلك، يعني الولي يمنعه من مس المصحف إذا لم يتوضأ، يمنعه من مس المصحف، لكن هل الإباحة دي معناه إن هو آثم، يعني اللي هي عكسها إن هو يأثم إذا فعل؟ نقول لا، ولإباحة مس المصحف أو قراءة القرآن أو قراءة القرآن، هذا هو المعنى. فالأمر مرجعه كما ترى، الأمر مرجعه إلى الأحكام الوضعية في الجملة التكليفية، والأحكام الوضعية أمرها مختلف عن الأحكام التكليفية، نيجي نتكلم عن هذه القضية، يعني الانفكاك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، نتكلم عنه في باب التكليف إن شاء الله. فبالتالي معنى وجوب الغسل أنه شرط، أنه شرط، فبالتالي الوجوب ها هنا ليس به الوجوب الاصطلاحي الذي نستعمله في الحكم التكليفي، لكن الوجوب هنا معناه راجع إلى الأحكام الأحكام الوضعية، هي ليست أصلا متعلقة بكون يعني متعلقة بكون الفاعل مكلف أو غير إيه أو غير مكلف، تمام؟ فبالتالي قد يقع ذلك إطلاق الوجوب أو إن هذا واجب في كلام الفقهاء، وليس المراد به ما ذكرنا، ليس المراد به ما ذكرنا، لكن فيه نوع من أنواع التجوز والمسامحة أو استعمال المعنى اللغوي، إن هو يلزم إن هو يتوضأ لكي إيه؟ لكي يصلي، يلزمه ذلك لكي إيه؟ لكي تصح منه الصلاة، لكن ليس معنى اللزوم الشرعي اللي هو معناه إن هو يأثم إيه؟ هذا مما ينبغي أن ينتبه له. أخيرا، ما مفهوم الاحتراز بقولنا مطلقا؟ نقول ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، فيفهم منه ان هو ما جاز تركه لا مطلقا فهو واجب، زي ما تكلمنا الواجب الموسع. الواجب الموسع يجوز انك تتركه في بعض الوقت ليس مطلقا، هذا ايه؟ هذا واجب. ما جاز تركه لا مطلقا زي فرض الكفاية، ما جاز تركه لا مطلقا زي خصال الكفارة، هذه لا تخرج عن حد الواجب، كما قلنا هذا ادخلناها بعدما ايه؟ بعدما خرجت. ايضا مما يفهم العكس بقى، أن كل ما جاز تركه مطلقا فليس بواجب، كل ما جاز تركه مطلقا فليس بواجب، هذا لازم انعكاس الحد، يعني نفهم الحد أن كل ما جاز تركه مطلقا ليس بواجب. طب هذا ينبني عليه أمور، مما ينبني عليه أن الزائد على أقل ما يصدق عليه اسم الواجب لا يكون واجبا. يعني الإنسان دلوقتي مثلا في الركوع واحد ركع، وركع بقدر واجب، يعني دلوقتي نقول ان هو يعني الواجب، واجب الركوع، واجب الوقوع، لا يمكن اقل قدر ممكن يتحقق به ان هو يظل راكع مدة معينة، تمام؟ هذه المدة ما زاد عنها ليس بواجب. ليه؟ لانه يجوز تركها مطلقا. واضح؟ فدي نقطة مهمة. يبقى الإنسان إذا مثلا ركع وقال سبحان ربي العظيم ثم زاد على ذلك، الزيادة على هذا خلاص، يعني مدة الركوع نفسه، أصل الركوع واجب، لكن هناك قدر هو أقل ما يمكن، يعني أقل قدر يصدق عليه اسم الإيه؟ اسم الركوع، ويصح معه الركوع، هذا هو الواجب، لأن هذا لا يجوز له أن إيه؟ أن يتركه مطلقا. لكن ما زاد على ذلك، الطمأنينة الزيادة، الجلوس الزيادة، القراءة، القيام الزيادة، كل ما زاد على إيه؟ على أصل الواجب، لا يكون واجبا. ليه؟ لماذا لا يكون واجبا؟ لأجل الحد، هذا ما فهمناه من الحد، إن كل ما جاز تركه مطلقا ليس بواجب. فكل شيء، كل شيء يعني يصح إن أنت تتركها ويجوز إنك تتركها مطلقا مطلقا، هذا ليس بواجب، لكن هذا مثلا قد يكون نفلا. الأصحاب يتكلمون عن هذه المسألة في بعد باب الندب أو في باب المندوب، يقولون إن ما الزائد عن حد الواجب في العبادات هو ندب وليس بواجب. لماذا بقى؟ عشان تعريف الواجب الذي ذكرناه. وطبعا هذا ينبغي أن يقيد بأمور، مثلها مثلا إن هو يقيد إن هذا القدر يمكن أن يتميز عن الواجب. لو لا يمكن أن يتميز عن الواجب، فبالتالي خلاص الأصل إن هو كل واجب ويأخذ حكم الإيه؟ الواجب. عموما يعني هذه المسألة يعني لا ينبني عليها أحكام عند التحقيق. الأمر فيها إيه؟ الأمر فيها هين، لكن نحن نذكرها لأنها مذكورة في كتب الأصحاب، حتى أنا لم أكتبها في المتن لأجل ذلك، لكن لكي تفهم من أين أتت هذه المسألة المذكورة. لكن بالمناسبة، يا نسبة هل ينبني عليها أحكام أم لا ينبني عليها أحكام؟ القاضي أبو يعلى بنى عليها حكما ما، بنى عليها جواز رواية بجواز أو تعضيد لرواية جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. طبعا معلوم إن المذهب عندنا المعتمد عدم جواز، عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، يعني لو حد بيصلي نفل لا يصح إن حد يصلي وراه فرض. المفترض الذي يصلي الفرض لا يجوز له ولا يصح منه أن يقتدي بالمتنفل، أن يكون المتنفل إماما له. لكن دلوقتي نقول إن الإمام أحمد جوز إن الرجل المسبوق يدخل وان هو يدرك الركعة، اذا دخل في اخر ركوع الامام. طيب دلوقتي احنا الامام راكع بقاله مدة، بقاله مثلا دقيقة راكع ولا نص دقيقة راكع، جه واحد مسبوق ودخل بسرعة عشان يلحق الركعة وكبر وأدرك الركوع مع الإمام. الإمام أحمد يقول إن هو أدرك الركعة، هذا مروي عن الإمام أحمد. فالقاضي أخذ منها إيه بقى؟ أخذ منها بنى عليها رواية أو قول بجواز اقتداء المفترض المتنفل. ليه؟ لأن إحنا قلنا إن الفرض في الركعة هو أقل جزء يصدق عليه إن هو واجب، وما زاد على ذلك فهو نفل. فدلوقتي الإمام راكع ركوع نفل ولا فرض؟ لما دخل المسبوق لا، كان راكع نفل، لأن ده قدر زائد عن الحد الأدنى الذي يعني الذي لا يجوز تركه، فبالتالي هو حاليا كان متنفل. وجي وراء المسبوق أول ما نزل ركع، ركع دلوقتي ركعة ركعة، هي حكمها فرض ولا حكمها نفل؟ نقول حكمها فرض، فبالتالي هذا يصدق عليه إن هذا مفترض مقتدم بإيه؟ بمتنفل. فأخذ منها القاضي ذلك، ورده ورد ذلك الأصحاب، المحققون من الأصحاب ردوا ذلك إيه؟ على القاضي. وإن كان بعضهم جوزه، يعني جوز بعضهم إن هو يكون إيه؟ يعني يبنى أن هذا مبني على، يعني جوز أن هذا مبني على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. لكن قال مثلا ابن عقيل ان هذا مبني على ان الايه، على ان النفل هذا الزائد، وان كان نفل فان يعني ايه، له الحكم، له حكم الفرض بالتبعيه، يعني هو بما انه تابع للفرض على الرغم ان هو نفل، لكن في مساله الاقتداء صار له حكم الايه، صار له حكم الفرض بالتبعيه، يعني هو تابع للإيه؟ تابع للفرض، يعني لأنه هو مكمل للفرض ومبني على الفرض، ففي مسألة الاقتداء صار في حكم الفرض. والحق يعني هذا الجواب فيه قدر من التكلف، والذي يظهر لي والله أعلم إن الصحيح في توجيه هذه المسألة إن هو يقال إن مسألة افتراض اقتداء المفترض بالمتنفل ليس لها علاقة بجزئيات الصلاة، ليست مبنية على جزئيات الصلاة، ولكنها مبنية على أصل الصلاة. أصل الصلاة نفل ولا فرض؟ في المسبوق وفي الإيه، وفي الإمام، أو في للأسف في المؤتم والإمام. هذا وما ينظر له في هذه المسألة، أصل الصلاة تمام، وليس جزئيات الصلاة، ليس جزئيات الصلاة. هذه مسألة مهمة. لأن مثلا إن إحنا لو طبقنا هذه القضية، المسائل ليس خاصة بهذا الفرع فقط، يعني هو مثلا الإمام عندما يسجد، هو طبعا يعني يتقدم المأمومين، يعني يسجد قبل المأمومين، هو بيسجد وبيأتي بالقدر حد الأدنى من السجود، وبيأتي حتى بالتسبيحة الأولى، سبح سبحان ربي الأعلى، وبعد ما يفعل ذلك يكون أحيانا يكون المأموم لحقه، يعني هو سبق وأتى بالحد الأدنى ثم جاء بعد ذلك الإيه، المأموم وافقه، فحينئذ يكون فرض المأموم موافق لنفل الإمام، لأن خلاص الإمام خلص الفرض قبل ما ينزل المأموم. بالتالي لو هذه المسألة بنينا عليها اقتداء المفترض بالمتنفل، فبالتالي لن يعني لا يوجد أصلا، يعني لن يوجد اقتداء مفترض بمفترض أبدا، لن يصح، لن يتصور هذا ذلك أصلا. فالمسألة اقتداء المفترض والمتنفل مبنية على أصل الصلاة، وليست مبنية على جزئيات الإيه، جزئيات الصلاة، خاصة هذه الجزئيات التي لا يعني التي التميز فيها متميزة وكل حاجة، لكن التميز فيها أقل من إيه، أقل من غيرها، يعني ليست مثلا ليست ركعة قائمة بذاتها، ولكن ده جزء من الركوع. كل هذا ليس مسألة المفترض المتنفل ليست متعلقة بالإيه، ليست متعلقة بمثل هذا. يعني هذا آخر ما هي هذه آخر الأسئلة المذكورة في عندنا، الأسئلة الواردة على ذلك التعريف، ونكتفي بهذا القدر. أطلنا كثيرا، وصلى الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعيننا على العمل بذلك العلم، وأن نأتي وأن يعيننا على الإتيان بزكاة ذلك العلم من العمل ومن الشكر ونحو ذلك. صلى الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يعفو عنا، بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.